أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال ابن الجوزي إن العمر قصير وإن العلم كثير، فالأولى أن يتجه المرء إلى ما ينفعه عند دراسة العلم، وأنفع العلوم كما قال ابن الجوزي في هذه العصور هو علم الفقه. ويكفي في أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: لعلهم يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصل لنا أصلا أصيلا في حفظ الحديث وحفظ وفهمي وفقهي، فقال: نظر الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا من ناحية حفظ الحديث، فأداها كما سمعها. فرب حامل الفقه إلى من هو أفضل منه، ورب حامل الفقه ليس بفقيه. وقال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جاءك حديث فلك فيه طريقان، طريق إثبات سنده وطريق فهم متنه. وقال: وفهم المتن هو رأس الأمر وهو الفقه. ثم قال إمامنا في هذا المذهب هو الذي ندرسه إن شاء الله الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، قال: من طلب الفقه رجح عقله، ومن طلب الحديث قويت حجته. قال: من طلب الفقه رجح عقله، ومن طلب الحديث قويت حجته، وفي رواية ثبتت حجته أيضا. وكما قرر علماؤنا بأن فقهاء المحدثون أو فقهاء المحدثين هم أعلى الناس مراتب أهل الحديث وأهل الفقه، والذي جمع بين الفقه والحديث وفقهاء المحدثين هم أعلى الناس مراتب عند أهل العلم، وهم الذين جمعوا العلمين والخيرين علم الفقه وعلم الحديث. نبدأ أولا بمقدمة ونبدأ عن الفقه وعن المذهب، ثم نشرح إن شاء الله في شرح متن أبي الشجاع. فالفقه يعني بدأ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون يعني ينهلون من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحديث الشريف ومن المسائل الفقهية التي بينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي جلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون ويستنبطون الأحكام من الأحاديث التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أفقههم ومن الصحابة المعروفين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان من أفقه الصحابة، وكان عمر بن الخطاب بفقيه ملهم، كان أيضا من فقهاء الصحابة، كذلك ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود القارئ المقري الحافظ وأبو موسى الأشعري، وكثير من جل الصحابة الذين كانوا يعني يشتهرون بالفقه، وكان يرجع لهم في المسائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قبل التدوين، يعني قبل أن يكون كان هذا في زمن الصحابة، وكانوا يحتجون بالقرآن وبالسنة، ولا شك بأن السنة مثل القرآن في الحجاج، وإن كان القرآن أعلى مرتبة ورفعة من السنة، والترتيب يكون بالقرآن ثم الحديث القدسي ثم الحديث النبوي. فكان هؤلاء الصحابة معلم الناس في وقتهم، ثم بعد موت الصحابة وظهور التابعين كان في المدينة فقهاء سبعة كانوا صار عليهم العلم، وكانوا يقولون: إذا اتفق هؤلاء الفقهاء السبعة على المسألة فلا يبحث فيها أحد بعدهم. فالفقهاء السبعة حتى أحد يعلم من الفقهاء السبعة عروة بن الزبير، سعيد بن مسيب، أبو من؟ لا خالد أبو سعيد وعروة قصر بن محمد الثالث الرابع الفئات الست المتفق عليها. انتوا جبتوا كام؟ ثلاثه دلوقتي، عروه وسعيد وقاسم عبد الرحمن المهدي. لا ابو سلمة بن عبد الرحمن، هو ده اختلف مين ابن سالم. فانت جبت الاثنين اللي فيهم اختلاف، اللي هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابو سالم بن عبد الله، هذا اللي كان اختلاف ما بينهم. خلاص انتوا جبتوا كده واحد يعني من باقي اربعه، باقي اربعه باقي ثلاثه، قاسم وسعيد وعروه، قاسم وسعيد وعروه، واحد من الاثنين دول. طيب باقي ثلاثه، سليمان بن يسار وخارجه مزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، هؤلاء هم فقهاء السبع. واختلف الست المتفق عليهم عروه وسعيد وعبيد الله وسليمان وخارجه والقاسم. ثم اختلفوا هل هو السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ام سالم بن عبد الله. هؤلاء اذا اتفقوا على المساله كانوا لا يسالون بعدهم شيئا. ثم بعد ان يعني تولى هذا الزمن وجاءت القرون الخيريه التي بعدها، جاء على راسهم كان الحسن البصري الذي كان واعظا فقيها مفتيا، وقال بعض اهل العلم ان كلام الحسن يشبه كلام الانبياء، وقد اندثر هذا المذهب. المدى الحسن البصري كان له مذهب ولكن اندثر لان اصحابه لم يحملوه، وتجد كثير من الفقه، توجد مباني كثيره من الفقه اندثرت الان، والسبب يرجع الى اصحاب. فاذا قول الاصحاب ورفعوا هذا المذهب فستجده انتشر، واما اذا يعني ياخذه الاصحاب الايمان في هذا المذهب علمه وينشرونه فاندثر المذهب، كما قال الامام الشافعي عندما نزل الى مصر وراى ونظر في كتب الليث، ليث بن سعد، وكان فقيها وكان صاحب المذهب، قال الليث افقه من مالك ولكن اصحابه لم يحملوه. فكان الليث مذهب واندثر لان لم يكن له اصحاب ينشرون علمه ويحفظونه. ايضا كان من عاملهم ايضا من بعد الحسن البصري عامل بن شرحبيل الشعبي، فكان هذا ايضا فقيها اثريا حافظا، وكان له ايضا يعني اقوال كثيره في حديثه وفي الفقه، حتى انه له قصه يعني كان من اهل الحديث، كان يجلس في مجلس ويتكلم في احد الوعاظ او القصاصين كما كانوا يقولونه. فالرجل كان يتكلم في مجلس وكان يحضر هذا المجلس الشعبي، فسمعوه يقول ان الله سبحانه وتعالى سينفخ في صورين، يعني سينفخ في صورين. فقال فقام وسط المجلس فقال له اتق الله ان تكذب على رسول الله. فالرجل من مجاحته يعني لم يعني مثلا يعني يسكت، قال له انت تكذبني وانا اتبع رسول الله. فقام فصفع الشعبي بنعله، فقام الناس بنعله فصفع الشعبي حتى لو يقول لم ارى وجهي من قفاي حتى قلت لهم واقسمت بان الله سينفخ في سبع صور وليس في صورين فقط. فهذا يعني كلام انه كان امام حافظ متقن، ولكن كان هذا غلب اهل القصاصين كما يعني نقول في وقتنا هذا ايضا لهم غلبة وعلى اهل العلم. وهذا مما يحزن كثير من الناس بان الدعاء اكثر من طلبه العلم، من اهل العلم هم الذين يتصدرون. بخلاف القرون السابقه فكان اهل العلم الذين لهم الكلمه، وان كان القصاصين لا يستطيعون ان يجابهوهم بشيء. هذا يعني هذا عن الشعبي. ايضا الاوزاعي كان له مذهب وكان فقيه الشام، وادخر مذهب الاوزاعي عندما جاء مالك او عندما على مذهب مالك. فالاوزاعي كان له مذهب وكان يعني منتشرا وكان فقيها وبارعا ايضا اثريا، وانتشر مذهبه في الشام وفي الاندلس، ولكن بعد ظهور مذهب مالك فاندخر مذهب الاوزاعي. ثم ظهر في نفس وقت مالك الليث، وكما قلنا بان الشافعي اثنى كثيرا عن ليث بن سعد ومفترض المصريين، وكان ليث له نظرات كثيره مع مالك يعني، واجوبتها كانت في مساله من اهم المسائل التي كان يعني من اصول مذهب مالك، وهو انه كان يعتبر عمل اهل المدينه اجماعا عنده. فكان الليث كثيرا ما يرد على مالك في هذه المساله، لان مالك كان يرى من اصول مذهبه بان اهل المدينه اذا اجمعوا على شيء فهذا اجماع ويقدموا على احاديث الاحاد. يعني هو كان مالك يظن بان اهل المدينه اذا اجتمعوا على مساله فلا بد ان هذا الحديث الذي اذا كان حديثا احادا يخالف اجماعهم لابد يقدم على الحديث إما منسوخ أو هو فيه شيء أو منصوص فيقدم مع المدينة على هذا الحديث، وهذا يعني ليس بتأصيل راجع ورد عليه ليس بكثير من المناظرات. وأيضا يعني لو كلام مع الشافعي سيأتي في حينه. ثم ظهر الشافعي وكان يعني أو قبل يعني الشافعي نتكلم عنه تفصيلا، ولكن باقي الأئمة أيضا أبو داود الظاهري فكان له مذهب وهو مذهب الظاهرية وانتظر على موت أبي داود، ولكن الذي أحياه مرة أخرى ابن حزم في كتابه المحلى وهو الذي باقي إلى يومنا هذا، وهو مذهب يعني قوي لا شك في ذلك وكان عليه بعض الأشياء، ولكنه مذهب المذاهب الموجودة أو عن الذين بقي إلى زمننا هذا. أيضا قال إن ظهر مذهبه سفيان الثوري، سفيان الثوري كان قريبا للإمام أبو حنيفة، ولكن الفرق بين سفيان كان من أهل الحديث وكان أبو حنيفة من أهل الرأي، وهذه كانت يعني مشادات ما بينهم، ولكن أيضا يروى أن سفيان كان في مجلسه ثم دخل عليه أبو حنيفة فقام سفيان وأجلس أبو حنيفة مكانه يعني فتضجر طلب سفيان كيف تقوم أنت الأثري أبو حنيفة، لأنهم كانوا يذمون أهل الرأي في العراق، أهل الحديث كانوا يذمون أهل الرأي لأنهم كانوا يرونهم يتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بآرائهم، وهذا الكلام يعني فيه تفصيل أنهم لم يتركونه عن عمد، ولكن كان أبو حنيفة في وقته كثر التشيع وكثر الرفض والرافضة، فكان يحتاط بالكثير من الأحاديث يظن بها الكذب على رسول الله، فكان يردها هذا إحسانا ظنا بالإمام رحمة الله عليه. المهم أنه أجلسه فغضب التلاميذ فقال له سفيان إن لم أجلسه لعلمه قلت له لسيره، فهذا يبين أنهم كانوا يعرفون أقدار بعضهم، كانوا يجلون بعضهم ما داموا جميعا على طريقة السلف وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، فكانوا يحفظون لبعض المكان. واستقر الأمر بعد موت هؤلاء جميعا على أربع مذاهب فقهية التي معنا إلى يومنا هذا، وهي المذاهب الأربعة المعتمدة، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. وأول مذهب الإمام أبو حنيفة وهو النعمان بن ثابت هذا الفقيه قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبو حنيفة على أبي حنيفة، يعني ما من فقيه إلا ولا بد أنه قد شرب ونهد من بحر وعني من أبي حنيفة وعلمه في الفقه. والشافعي قد قرأ كتبه وقد قرأ وناظر أصحابه، إن الشافعي لم يدركه، لماذا لم يدركه؟ الشافعي مات في العام الذي قبل فيه أبو حنيفة، والشافعي ولد في 150 ومات في نفس العام أبو حنيفة، وهكذا كان السنن عندما يموت عالم يولد عالم آخر وينير الله ينير الله به البشرية بعلمه وبفقهه. فأنه كان الشافعي نال وعرف كتب أبو حنيفة عن طريق محمد بن الحسن وناظر كثير من أصحاب أبو حنيفة، ولكن يؤخذ على مذهب أبو حنيفة أنه كان يعني كما نظر بمذهب أهل الرأي، كانوا يعني يقدمون الرأي وكثير من المسائل يعني يستخدمون فيها الاستنباط والقياس وغير ذلك ويقدمونه على بعض الأحاديث أو الأحاديث التي تظهر لهم، وكان يعني سبب ذلك عندهم أن هذه الحديث هم يرون بأن هذه الأحاديث يعني إما أن فيها كذب أو فيها ضعف أو فيها شيء، لأنها كثرة في وقتهم كما قلنا التشيع والرافضة، فكانوا التشيع والرافضة معلوم عنهم الكذب، يعني هم كانوا يتدينون إلى الله بالكذب أيضا، فكانوا لا يتورعون عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يرد هذه الأحاديث ويأخذ المسائل بالرأي ويقيس النظير بالنظير، فأصاب في كثير من المسائل ولكنه أخطأ في أكثر من المسائل للأسف، لذلك هذا ما يؤخذ عن مذهب أبي حنيفة في، ولكن يعني لما تنظر إلى استنباطاتهم يعني تجدها حقيقة فيها فقه عالي جدا، ويعني وتغني مسألة استنباطاتهم في جواز نكاح المرأة بنفسها، يعني هم طبعا الحديث صريح يعني هو امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم هذا الحديث لم يثبتونه، فعندما أجازوا نكاح المرأة بغير إذن وليها هم قاسوا، قالوا إذا كان الله عز وجل قد أعطى للمرأة حرية البيع والشراء وحرية التجارة وحرية المعاملات، فيقولوا من باب أولى إذا كانت تستطيع أن تصرف في المال تبيع وتشتري كما تريد فلها بالقياس تستطيع أن تتصرف في البضع، يعني تستطيع أن تزوج نفسها كما تريد، وهذا قياس بديع أشد من ذلك لأنه قياس صحيح ليس فيه شك، ولكن هذا القياس نقول انه قياس فاسد لانه صادم نصا وصادم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تنظر الى يعني مسائله وطريقته في الاستنباط تجد انك لابد انك ستتعلم منه كيف تقيسون. ولكن عندما ياتينا الحديث او الايه فلا قياس فيها مع الحديث ومع الايه. هذا مذهب ابو حنيفه. ثم ظهر بعد الحنيفه مذهب مالك، ومالك كما قال امام دار الهجره الامام مالك بن انس، وهو كان فحلا صافي العلم ومن ائمه هذا الشعب، حتى ان الشافعي قال اذا ذكر الحديث فمالك كالنجم. وكان مالك ورائد مدرسه الحديث، وهو كما قال فيه الشافعي مالك كالنجم، حتى ان الشافعي قال بان اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وطا الامام مالك. فكيف يقول الشافعي هذا الكلام عند الامه اجتمعت ان البخاري هو اصح كتاب؟ هذا عند الله قبل ظهور البخاري. نعم صحيح، لان البخاري لم يكن قد ظهر ولم يكن هناك كتاب الا كتاب موطأ مالك. فقال الشافعي بذلك لان موطأ مالك كتاب اصح كتاب على كتاب الله عز وجل. وكان الامام مالك قويا في الحديث وايضا قويا في الفقه، ولكن يؤخذ على فقهه بانه كان يقدم عمل اهل المدينه او اجماع اهل المدينه على حديث الاحاد، وايضا كان يتوسع سد الذرائع كثير من وايضا كان يتوسع في الاحكام المرسله، يعني كان له كثير من الاقوال فيها توسع في مساله قاعده سد الذرائع، وايضا في يعني مساله المصالح المرسله، وكثير ما كان يفتي على هذه القواعد ويتوسع فيها. وفي هذا الكلام عند اهل العلم لا يعني احيانا يردون هذا الكلام وهذا التوسع في ذلك. وكان يعني وجه نظر الامام مالك في تقديم قول اهل المدينه انهم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين نالوا العلم، الذين فقهوا حديث النبي أكثر من غيرهم. إذا اجتمع الصحابة واجتمع هؤلاء على عمل فإنه لابد أن يكون هذا الحديث الأحاد الذي جاء بخلاف عملهم ممن يكون منسوخا أو يكون مخصصا أو يكون مقيدا، وفيه شيء لذلك كان يقدم عملهم على حديث الأحاد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تراه في المذهب يجيزون أكل القرد وأكل الأسد، ويجيزون أيضا طهارة الكلب، يقولون طهارة الكلب في المذهب الإمام مالك. وكل هذه من الانفرادات التي انفرد بها الإمام مالك. ثم ظهر مذهب الشافعي وهو مذهب إمامنا في هذا المذهب، وهو المذهب الثالث، وإن لم يكن يعني تحيزا فهو الحق وأقوى المذاهب. وإن كان هناك خلاف يعني يقدمون أحيانا مذهب الحنبلية عن مذهب الشافعي، فإن يعني في المسألة دائرة بين الشافعية وبين الحنابلة، وإن كان الراجح أن الشافعية أقوى المذاهب لأن أصول الحنابلة مبنية على أصول الشافعية. يعني ترى بأن الحنابلة في المذاهب ليس لهم أصول إلا أصول الشافعية، هم بنوا المذهب على أصول الشافعية. فكثير من أهل العلم يقولون بأن الحنابلة هم أفراد للمذهب الشافعي. ويعني الشافعي له منهم من المناطق سنتكلم عنها، ولكن يعني قولي بديع للشيخ احمد شاكر مختار المصريين عندما قال له في تحقيقه لكتاب الرساله، قال لو امرت مجتهدا ان يقلد مجتهدا لامرته ان يقلد الشافعي. يعني هو يريد ان يقول ان لو امرت مجتهد ان يقلد مجتهد لامرته ان يقلد الشافعي، لان الاصل ان المجتهد لا يسوق له ان يقلد. المجتهد لا يصح له ان يقلد مجتهدا اخر، لان المجتهد هو الذي حباه الله الاستنباط من الدليل. قال الله تعالى: ولو ردوه الى الرسول اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يستنبط يرجع اليه وهو لا يرجع الى احد. ايضا قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالمجتهد ان كان يعلم لا يصح له ان يسال لانه من اهل العلم. لذلك المجتهد لا يحق له ان يقلد مجتهد. ولكن احمد شاكر قال تنزلا بانه اذا كان سيعني يامر احد ان يجتهد فليس يقلد مجتهدا، فليس له الا ان يقلد الشافعي، لان الشافعي قد جمع بين علم الحديث وعلم الراي كما قال في مذهب الامام مالك ومذهب الامام ابي حنيفه. فاول ما بدا مذهب الامام مالك، حتى انه يعني حفظ الامام مالك حفظ موطأ مالك وقراه عليه في 10 ايام، وفرح مالك به كثيرا وقال له سيقول لك شيء ولكن اتق الله يعني وابعد ثم بعد أن أخذ من علم مالك انتقل إلى العراق ليأخذ من كتب أبي حنيفة، وقابل محمد بن الحسن الشيباني وأخذ من علم أهل الرأي حتى يجمع بين الحديث وبين الرأي، فصارت له قوة ليس لأحد مثله، إنه جمع بين المذهبين الذين يعني لم يكن أحد يستطيع أن يجمع بينهم، حتى عندما نزل العراق كان المحدثون لا يستطيعون أن يقفوا أمام أهل الرأي، يعني كلما يتكلم محدث بحديث فأهل الرأي ممكن عليه يقول له الحديث ده عام ولا خاص، الحديث ده مطلق ولا مقيد، فالمحدث لا يستطيع أن يقف أمامه. فعندما نزل الشافعي إلى العراق فرح أهل الحديث بالشافعي كثيرا لأنه كان عنده تأصيل فقهي أصالة، فعندما نزل استطاع أن يرد على أهل الرأي القول ويناظرهم، ففرح أهل الحديث كثيرا من نزول الشافعي، حتى في بدء الأمر الإمام أحمد كان ينهى الناس عن جلوس الشافعي لأنه يضرهم من مذهب أهل الرأي، ولكن بعد أن تبين لهم أن الشافعي ناصر للسنة وأنه يقدم الحديث التف حوله المحدثون وكانوا يقدمونه ويجيبونه ويأتون إلى مجالسهم، حتى أن أحمد نفسه كان يأتي لمجلس الشافعي وينصح يحيى بن معين بأن يترك مجالس التحديث ويأتي معه إلى مجلس الشافعي. هذا كله لأن الشافعي قد حباه الله الجمع بين علم الحديث وعلم الفقه ومذهب أهل الرأي. وحتى أن الشافعي عندما يعني ذهب إلى العراق انتشر مذهبه في العراق، ثم عندما ذهب إلى اليمن وكان أهل اليمن ينجون لمذهب مالك، وعندما نزل الملك نزل إلى اليمن يعني تغير أهل اليمن من مذهب المالكي إلى السلفية إلى مذهب الإمام الشافعي. حتى أن أجل الكتب وأفضلها إلى يومنا هذا كتاب البيان العمراني، وهو من أهل اليمن، هو الذي يشرح فيه متن المهذب، هو أيضا من يعني من أجل المتون عندنا في المذهب متن المهذب الشيرازي، فهو يشرح هذا المتن في كتاب البيان العمراني مثل استخدام المجموع النووي، يعني المجموع النووي يشرح المهذب، ايضا البيان العمراني يشرح المهذب، وهو كتاب يعني لا بد لاي طالب علم في المذهب ان شاء الله ان يقتنيه، وان كان هو في الفقه المقارن يعلى درجات في دراسه المذهب. ولكن الشاهد بان هذا الامام الامام احمد قد يعني قد يعني قد كان الامام الشافعي قد كان له مذهب طويل، حتى ان الامام احمد كان يجد في المسألة قول من كتاب أو لسنة ولا قول الصحابة، ووجد فيها قول الشافعي فكان قول الشافعي، وكان يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الدنيا عالم من قريش يملأ الدنيا علما، كان أحمد يعني يأخذ هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في صحته، ولكن هو كان يأخذ به يقول يخرج على الدنيا عالم من قريش يملأ الدنيا علما، فقال ما أراه إلا الشافعي. فكان إذا لم يجد في المسألة قول إلا قول الشافعي أخذ بقول الشافعي يعني عملا بهذا الحديث. أخيرا من المذاهب الفقهية الأربعة مذهب الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة، وكما قلنا بأن كثير من أهل العلم يرون بأن أصول مذهب الحنابلة ترجع إلى أصول الشافعية، ويعني مذهب الإمام أحمد ومذهب فقهي أثري، يعني مذهب الإمام أحمد ومذهب فقهي أثري، وتعجب أن الإمام أحمد اشتهر بالفقه والإمام الشافعي اشتهر أيضا بالحديث، وإن كان له مذهب فقهي، حتى أن يسمى الشافعي ناصر السنة، لأن الشافعي هو الذي بدأ الرد على أهل الرأي وقدم كتب السنة على مذهب أهل الرأي، فكان له هذا أو هذه المنقبة. ولكن عموما مذهب الإمام أحمد أيضا من المذاهب المعتمدة، هو من المذاهب التي يعني تصارع مذاهب الشافعية إن صح التعبير في مسألة القوة، وكان له أصول أيضا الأصول مع مذهب الشافعي، ثم كان له بعض الأصول يختلف فيها عن مذهب الشافعي. قوة المذهب الحنبلي قوة مذهب الشافعي آسف تظهر في أن في مسألة أولا مهمة، بأن المذهب الوحيد الذي تجد فيه كتابا فقهيا كتبه إمامه هو الشافعي. الإمام الشافعي قد دون المذهب أو دون الفقه بنفسه في كتابه الأم، وهذا لم تجده، يعني أبو حنيفة لم يدون بنفسه، الإمام مالك جاء موطأ هذا الحديث لكن لم يدون الفقه، لم يدون المسائل، أيضا الإمام أحمد أتى بالمسند ولم يدون، لكن الإمام الشافعي جلس ودون بنفسه مسائل فقهية في كتابه العظيم كتاب الأم، لذلك تجد أنه حفظ مذهبه بهذا الكتاب، ثم أتى الشروحات كما سنبين والكتب المتفرعة عن هذا الكتاب، وهذا يعني يعطي قوة لأن الكلام منضبط من الإمام نفسه الذي كتبه. أيضا كما قلنا بأن قوة المذهب الشافعي تجمع بين جميع الا الفقه المقارن وفقه الحديث وهو الالتزام بالكتاب والسنه وليس الالتزام بقول امام او قول شيخ بان امامنا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو للدراسه وللتعليم نحن نتدارس المذهب الشافعي حتى يعني يكون لنا علم بجميع مسائل الفقه في مذهب اثنين وثلاثه ثم عندما يتدرج الطالب ويتحرر لابد ان يتحرر من المذهب ويتبع فقط الدليل اذا كان الدليل يخالف المذهب فيخالف المذهب حتى ان الشافعي نفسه قال انه او معنى كلامه قال ان كان او وجدتم كلام يخالف كالحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي او بقولي عرض الحائط وخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو وهو ليس فقط حتى ابو حنيفه عرض عنه ذلك واحمد ومالك الاربعه يعني قالوا تبين لك بان الكلام يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم او حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ظهر على ذلك فاضرب بعرضي او بكلامي عرض الحائط حتى ان البيهقي عندما كان يعني يرد في بعض المسائل التي تخالف الشافعي وكان يثبت زي مثلا مساله لمس النساء المذهب الشافعي بان من لمس المراه فانه ينتقد وضوءه وهذا القول المعتمد في المذهب ولكن لان حديث عائشه عندما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى الصلاه ولم يتوضا لم يصح او لم يثبت عند الشافعي وقتها فلما اثبت بعد موت الشافعي واثبت عند الاصحاب قال البيهقي وهذا القول يعني قول عدم تقدم الوضوء قال وهذا قول للشافعي لانه قال ان سبق الحديث وهو مذهبي وقد سبق الحديث فاراد ان يبين ايضا ان هذا القول يصح ان نقول ان هذا قول الشافعي انه خالف الاصول في المذهب ولكن ان الحديث قد سبق والشافعي قال اذا ثبت الحديث فهو مذهبي يعني نعطي هذا ما ينفع في التوقات ان شاء الله طيب يعني نبين اول ترجمه على الامام الشافعي قبل ان نتكلم عن اصول المذهب وبعض المصطلحات التي تكون في المذهب قبل الدخول في الكلام فيعني المترجم قال امام هذا المذهب هو محمد بن ادريس الشافعي المنبري الطوشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ونشأ يتيما وولد في غزة ونشأ يتيما وكان دأب يعني وكان فقيرا أيضا وكان دأب أهل العلم معظمهم أو أغلبهم يكونون فقراء حتى أن الإمام مالك قال لم يصل أحد إلى هذا العلم إلا من أدفعه فقط إن كان هذا الكلام على الغالب وليس بشرط ولا بد فيعني كثير من أهل العلم الذين اشتهر عنهم العلم كانوا أيضا من الأغنياء ولكن حقا الغالب هو أن أغلبهم كانوا من الفقراء هو ولد في غزة ثم ارتحل مع أمه إلى مكة فاشتغل بالأدب وبالبلاغة وبالشعر وقابله أول ما دخل مكة مسلم بن خالد الزنجي وهو كان يعني كان هو ليس الزنجي لأنه كان شديد البياض ولكنه نقب بعكس ما كان عليه وهذا كان عند العرب ينقبون الشخص بعكس ما هو عليه فكان سأله خالد المسلم بن خالد الزنجي قال من أين أنت؟ قال أنا مطلبي فقال له أخي البخ هل جعلت فهما لهذا في الفقه؟ يعني أراد أن يبين الشافعي أنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني فهم الفقه هذا في أو فهم هذا في الفقه فانشغل بعلم الفقه فأخذ الفقه على مفتي مكة وهو مسلم بن خالد كان مفتيا لمكة فجلس عند مسلم بن خالد وأخذ منه الفقه ثم ذهب إلى المدينة تلازم مالك وسمع بمالك الموطأ حتى لو قصة مع مالك لأن مالك كان له هيبة عظيمة كان إذا جلس في مجلس التحديث فكان يلبس أحسن الثياب وكان أبعد وكان له سمت يعني هيبة كان يخافونه أصحابه فكان جلس في يوم في مجلس التحديث والشافعي في الخلف ولم يجد الشافعي معه شيء يكتب به فكان مالك يحدث والشافعي يضع اصبعه على ريقه ويكتب على كفه يضع اصبعه ويكتب ومالك ينظر اليه فبعد ان انتهى مالك من المجلس ناداه قال ما يراك سيء قال وما رايت من النزول الذي يا امام قال املي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت تلعب باصبعك في فمك قال والله ما كنت العب ولكني لم اجد ما اكتب فكنت اكتب الحديث بريقي والله اسرد عليك ما قلت كله فسرد عليه كل الاحاديث فاعجب مالك به كثيرا فاخذه معه الى بيته فجلس معه حتى قرأ على مالك على الموطا في 10 ايام فلما انتهى منه ضرب على صدره وقال له يعني سيكون لك شان ولكن عليك ان تتقى الله الى اهل العراق. ويعني رجوعه كان له ايضا قصه بان كان مالك ايضا يحدث في مجلس التحديث، وكان مالك كان لا يحدث، كان يقرا عليه الضغط من مالك، كان يقرا عليه لانه كان يرى بان قراءه التلميذ على الشيخ افضل من قراءه الشيخ على التلميذ، فكان في مجلس التحديث وكان يقرا عليه التلاميذ وهو يصحح له. فكان يستشكل مساله يسال من امامه، انه كان يرى ان الذين يتقدمون في المجلس افضل من الذين يتاخرون، الذين يتاخرون يغلبهم النعاس ويعني لا يريدون ان يكونوا في المقدمه، يعني هم ياتون للبركه كما يقولون. ففي يوم سال الذي امامه سؤال فلم يرد، فقام رجل من الخلف فرد السؤال، فاستعجب مالك ان الذين في الامام هم اهل المحافظه والمداومه ولم يردوا، وقام الذي في الخلف ثم سال سؤالا ثانيا فالذين امامه لم يردوا، فقام في الخلف ايضا نفس الرجل فامام فقام فرد، فايضا نظر اليه يعني معجبا كيف هذا يرد ولا لا يرد. ثم سال الثالث ايضا لم يرد فقام، فقال له لا تعلم، تعال مكانك ها هنا وليس هناك، انت لماذا تجلس مؤخرا؟ لابد ان تكون في المقدمه. فجلس تحت الركبتين فسال مالك السؤال الرابع فلم يرد الذين معه ولم يرد الرجل، فنظر اليه لم يرد فسكت، ثم سال الخامس فلم يرده ولم يرده، فقال له مالك كنت في المؤخره ترد بعدما جئت الى المقدمه الاخر لا ترد، قال والله يا امام لم اكن الذي ارد لكن هذا الرجل الذي في الخلف والذي كان يجيب. فنظر الامام مالك فوجد الشافعي كان بجانب الرجل يعني كانه مستخبى خلفه فهو ينقيه الاجابه، فلما انتقل الرجل ليس عنده شيء، فقام مالك فاحتضن الشافعي يعني وقال له مكانك ليس ها هنا بل مكانك هنا، فاجلس مالك على كرسيه ويعني قال يعني هذا فيه تشجيع عظيم وتقديم عظيم من الشيخ لتلميذه، وهذا يعني دعوة العلم بان الشيخ اذا وجد التلميذ قد اشتد عوده وقد كان له مكانه فيقدمه ايضا، وهذا يعني تجربا يعني لله عز وجل بان الامر كله هو دين وليس علو ولا شهره ولا سمعه في الارض. فهذا كان يعني بعض الكلام عن اهل الشافعي. وعندما ذهب الشافعي الى اهل الراي الى العراق واراد يعني يناظرهم، فعندما دخلوا كان المحدثين اولا يخافون من اهل الراي، كلما يتكلمون معهم اهل الراي يعني كانوا اقوياء على اهل الحديث في العراق، يعني اهل الحديث ليس عندهم فقه، كانوا يحفظون الحديث فقط، فعندما يتكلمون في الحديث اهل الراي لا يعجبهم الحديث فيردون عليهم هذا الحديث عام، هذا الحديث مقصوص، هذا الحديث فيه كذا، فلا يستطيع اهل الحديث ان يردوا عليهم، فكانوا يسكتون. فعندما جاء الشافعي ودخل فلم يسكت الشافعي، عندما كان يدخل في المسجد ويرى شيء يخالف السنه فكان يتكلم، فلم يعجب الناس هذا الكلام، فذهبوا الى محمد بن الحسن الشيباني وهو كان له مرجعيه في المدرسه في وقتها اهل الراي، قال له هذا الرجل يعني يشكل علينا كل ما نتكلم في المساله يرد علينا بحديث، فقال ائتوني به. فلما ارادوا ان يختبر الشافعي قال له كيف تدخل في الصلاه؟ يعني هو يريد بقى يعني يفعل معه كما يفعل مع هؤلاء من اهل الحديث يعني يستطيع ان يعني يترفع عليهم. فقال الشافعي كيف تدخل في الصلاه؟ فقال ادخل بركنين وسنه. فهو الشافعي لم يعطيه يعني اشكل عليه، قال ادخل بركنين وسنه، وترك له بقى هو اي ركنين واي سنه. هذا وقته ان الشافعي لم يكن بالهين فاراد ان يرد عليه رد علمي يفهمه، فمحمد بن الحسن علم انه ليس مع رجل هين، مع رجل متين واثق في العلم، فاخذه معه الى بيته وجلس معه يتدارس ويعني اكرمه واحسن ضيافته. ثم بعد ذلك ظهر يعني كان للشافعي في العراق وظهر له يعني سياده كما يقولون، لانه استطاع ان يرد كثيرا من مسائل اهل الراي ويعني ويحصرهم ويحصرهم فيهم فيه، حتى انه لقب بناصر الحديث يعني تفتح لغه الحديث، وجدوا عالما وسيخا يستطيعون ان يهتموا فيه فلقبوه بناصر الحديث وكانوا يلزمونه، وكذلك احمد بعد ان كان ينهى عن الجلوس عنده اصبح يحضر له بعد ما علموا انه جاء بنصر السنه. هذا يعني الكلام الذي قاله الشافعي، وافضل عباره قالها الشافعي وتنقل عنه ولا بد ان تحفر بماء الذهب على صدورنا جميعا، عندما في مرض مضيع وعندما ما كان يموت قال تمنيت لو ان الناس تعلموا علمي كله ولم ينسبوا الي منه حرف. يعني انا لا اعلم اي قلب هذا الناس. المهم ان هذا القول يعني هذه العباره من اعظم العبارات التي نقلت عن الشافعي. نتكلم الان عن اصول مذهب الشافعي، ما هي الاصول التي يعني وضعها الشافعي في مذهبه والذي سار عليها طيله المذهب؟ هذه الاصول يعني ذكرها الشافعي في كتابه الام، لمن اراد ان يراجع فهي مذكوره في كتابه الام. وقال استقى الشافعي اصوله من خمسه مصادر وقد نص عليها في كتاب الام كما قلنا. فقال ان في كتاب الام ان العلم طبقات، طبقات الشكل الاول الكتاب والسنه، جعل الكتاب والسنه مصدرا واحدا وهو المصدر الاول. اذا ثبت الكتاب والسنه اذا ثبت، يعني الكتاب طبعا ثابت ولكن يقول الكتاب والسنه اذا ثبت هذا هو المصدر الاول. المصدر الثاني الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنه، يبقى هذا هو المصدر الثالث الذي اعتمد عنده في المذهب الاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنه. الثالثة من مصادره أن يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا نعلم مخالفا ولا نعلم له مخالف منه، كأنه يريد إجماع الصحابة. هو ليس حتى الإجماع قول يعني رواه الناس عن الصحابة ولا نعلم له مخالفا، فهو هنا يعني كأنه يقصد قول الصحابي. سنفصل في مسألة قول الصحابي لكن هذا المصدر الثالث عنده. المصدر الرابع اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، برضه سنتكلم عن التفصيل. اذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مساله لا يحدث بهذا الاختلاف ككل، يعني اذا في قولين او ثلاثه او اربعه في المساله هذا عنده الاصل، يعني لم يخرج عنه كما سنبين. اذا في مساله اختلف بها اصحاب النبي الى قولين او ثلاثه او حتى اربع فمصدره هم اربع اقوال فقط، لم يخرج عن هؤلاء الاربع اقوال، ثم سنبين ينظر كيف يأخذ من اي قول منهم. ولكن المصدر الرابع عندهم اقوال النبي حتى اقوال اصحاب النبي حتى وان اختلفوا. الخامسه هو القياس، وهو ايضا كان لا يتوسع في القياس وكان لا يأخذ بالاستحسان، لان في شيء اسمه الاستحسان سنتكلم عنه، يعني يأخذ بالقياس حتى انه لو قول من استحسن فقد شرع. لذلك هو كان يعني لا يخرج بالاستحسان ولكن كان يقول بالقياس، وكان عنده القياس مثل الميتة، يعني هو لا يستمر القياس الا اذا لم يجد المصادر الاربعه الموجوده الاولى. ايضا هذه الاصول الخمسه من مذهبه ايضا انه كان ياخذ بظاهر القران. الشافعي كان ياخذ بظاهر القران الا اذا جاءت قرينه توصف هذا الظاهر الى المؤول، وهذه تظهر جليا في مساله لمس النساء عنده. قال يعني احد قول الله عز وجل او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فقال لمس الرجل للمراه حتى وان كان الحيض له يعني زوجته مجرد اللمس عنده يفقد الوضوء، وهو هذا من نوع بظاهر القران. وقال ليس هناك يعني قرينه تصف هذا الظاهر الى مؤول. لذلك ترانا في المذهب يعني يقول بان لمس المراه يفقد الوضوء كان هذا مخالف للراجح كما سنبين، ولكن هو اخذ بظاهر القران. بل عنده ايضا قراءه سبعيه كنا نتحدث هنا في القراءات شيخ وليد، قراءه سبعيه في لمست مهز، في قراءه ثانيه سبعيه ايوه لمست بدون الف، فهو اخذ هذه القراءه السبعيه وقال بان هذه تدل على المقصود به اللمس وليس الجماع كما كان ابن عباس. ابن عباس لما قال كثيرا في التفسير او لمستم النساء قال القران يكني، وان المقصود هنا بلمستم هو الجماع، ولكن الشافعي قال بالظاهر ان المقصود به اللمس واستدل بالقراءه السبعيه لمستم فقط بدون الف، فبين بان فيها هو اللمس اللي هو المعروف اللمس البشره بالبشره. فهذا يعني وصول مذهب الشافعي حتى لا تستعجلون لو ياخذ بظاهر القران الا اذا وجد قرينه تصل الى المؤول. عايز تقول لا المصادر خمسه بتاعتك لكن من ضمن اصول المذهب يعني خلاص المصادر خمسه، قلنا الكتاب والسنه مصدر، الثاني الاجماع، الثالث قول الصحابي فيما لم يوجد له مخالف، الرابعه اختلاف اقوال الصحابه فيما ياخذ بهم، الخامسه القياس. فانا شرح الاول يعني قلت المصدر الاول الكتاب والسنه، فكان في الكتاب ياخذ بالظاهر يعني كما نبين يعني كيف كان ياخذ بالظاهر. في السنه كان ياخذ بالسنه الصحيحه حتى لو اشتهر عنه كان يقول كل قول رايته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه فاضربه بقول عرض الحائط وخذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اشتهر عنه كما بينا اذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه الذي نقصده اذا صح الحديث فهو مذهبي، ذلك كما قلنا البيهقي كما ينظر اذا صح الحديث ولم يصححه الشافعي ولكنه صح بعد الشافعي صححه البخاري او غيره فيقول وهذا مذهب الشافعي ايضا، يعني تخريج على قول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي دفاع الشافعي عن اهل عن عن السنه في كتابه العظيم وهو صغير كتيب اسمه جماع العلم، وانا انصح بكل احد ان يقراه، هو ملحق بطبعه الرساله تقريبا بعد اطار ادب كتاب الرساله ثم بعده كتاب جماع العلم. بهذه كتاب جماع العلم هو بين الطوائف التي تهاجم السنه ويعني جعل لها تاصيل، يعني انا سبحان الله قرات كنت اراجع اي شيء في الدرس والاخوه استشكلوا في واحد يتكلم بيقول في الشامي او السوري اسمه عدنان ما ادري عدنان ايه بيتكلم في السنه بيجي قرار جديد تقريبا ايوه هذا هو. ف الاخوه في المسجد في الاسترزاء قالوا يعني ان هو بيتكلم كلام وجدت الكلام بيتكلم فيه يعني كلام الشافعي ينقل كان تكلم فيه من 150 من هو مش في سنه 150 هجري ولا 200 يقول ان هؤلاء الطوائف موجوده، يعني يقول بنفس ما يقوله هذا الرجل الان حتى يعني انا وقع عليه الكلام اردت ان الخصه لانه جاء ايضا في اصول المذهب ان الشافعي كان يقول بان الطوائف التي تهاجم السنه وهذا كان في عصره ثلاث طوائف، الطائفه الاولى التي تنكر السنه جميعا وتقول لا اخذ القران فقط وهذا هو القران يكون موجودون موجودين الى يومنا هذا، هذه الطائفه الاولى انكرت السنه جمله، والطائفه الثانيه قال ناخذ من السنه ما كان في معنى القران واما ما لم يكن في معنى القران فلا ناخذ به، وهذا يقول هذا الرجل الان الذي يظهر في الفضائيه يقول ان احنا ناخذ السنه اذا كانت موافقه لما في القران واما اذا كانت السنه ليست في معنى القران لا ناخذ بها، هذه الطائفه الثانيه التي تكلم عنها الشافعي، والطائفه الثالثه قال الذين ياخذون بالمتواتر من السنه ويربطون حديث الآحاد من السنة. ثم إيش قال؟ قال الطائفة الأولى والثانية هؤلاء يهدمون السنة هدما ولا تعتلهما أصلا ضاربا بذاتها، يعني الطائفة الأولى والثانية يهدمون السنة سواء أنكر السنة جملة أو قال حتى نأخذ من السنة ما وافق القرآن، فهؤلاء يعني قال فيهم الشافعي يهدمون السنة أصالة. ثم رد على الطائفة الثالثة ورد يعني ليس موضوعنا في كتابي ايضا كتاب الرساله وهو كتاب الف في اصول الفقه، ورد على الذين يأخذون ينكرون خبر الاحاد جمله او يقولون ناخذ فيه في الفروع ولا ناخذ فيه في الاصول ولا ناخذ فيه في الاعتقاد ولا ناخذ فيه في المعاملات، رد ردا ذريعا في هذه المساله ليس مجالنا الان، ولكن نحن نبين بانه ايضا كان له رد على السنه ولم يثبت السنه الصحيحه فقط. ثم المصدر الثاني هو الاجماع، قال الاجماع، الاجماع لان بين بان الامه لا تجتمع على ضلال. وقرر الشافعي ان الاجماع حجه في الدين، وعرف الاجماع بانه علماء العصر. انه اذا اجتمع علماء العصر على حكم شرعي عملي عن دليل يعتمدون عليه، يبقى هو اجتماع او اجماع علماء العصر. على حكم شرعي عملي عن دليل يعتمدون عليه، هذه الضابط مهم عن دليل وان لم يشترط معرفتنا للدليل، يعني هو ايضا يرى بانه ولا بد من الدليل، احيانا يظهر لنا الدليل على هذا الاجماع واحيانا لا يصل الينا الدليل ولكن يصل الينا الاجماع فقط، ويقدم اجماع الصحابه، وايضا يقول الاجماعات التاليه على اجماعات الصحابه إذا ثبتت، والحق أن الإجماع عزيز جدا، فإذا ثبت الإجماع وأنه حق الإجماع فلا بد أن نأخذ به، ولكن لا بد أن نثبت أولا بأن الإجماع قد حدث، لأن كثير من يعني بعد موت الصحابة وعصر التابعين صحيح واتفاق بين العلماء انه قال اجماع بانك لا تجد احد يخالف هذا الامين. ان سالت اي عالم في اي مكان عن هذه المساله لا تجد من يخالف هذه المساله، فهذا دليل على الاجماع. كانت مساله الاجماع لخالد شيخه وشيخ الامام مالك، ومالك كما بينا كان يقول باجماع عمل اهل المدينه، يعود عمل اهل المدينه اجماعا. هو الحقيقه خالف يعني خالفه من الناحيه النظريه ولكنه في الناحيه العمليه لم يخالفه، بمعنى هو لم يقل مثل مالك بان عمل اهل المدينه يعتبر اجماع ويقدم على حديث الاحاد. هو لم يقل، قال هذا من النظريه لا يصح، لا يصح ان نقدم عمل اهل المدينه على خبر الاحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من الناحيه العمليه قال ان وجدنا اجماع حقا لاهل المدينه فيصح بانك تجد اجماع يخالف حديث الاحاد، يعني بالتحقيق وجد ان الاجماع اذا سبق انه اجماع من اهل المدينه فلا بد ان هذا الاجماع سيوافق حديث الاحاد، وتتبع وجد ان لا يوجد اجماع لاهل المدينه يخالف حديث الاحاد اذا سبق بالاجماع. ان كثير من كان ينقل عن اهل المدينه وان ليس بالاجماع تجد يعني احد من الصحابه يخالف، فاذا تحقق هنا الاجماع. فهو من الناحيه العمليه قال اذا وجدت حقا اجماع فلا بد ان لن تجد حديث احد يخالف هذا الاجماع. ولكن الذي يحدث ان كثيرا ما يدعى الاجماع وهو ليس بالاجماع عن المدينه، لا تجد احد من الصحابه خالف في هذا. اذا هو من الناحيه النظريه يخالف الامام مالك في اثبات الاصل. صح ربنا. هذا كان اليوم بالنسبه للاجماع. ثم بالنسبه للمصدر الثالث من المصادر التي اعتمدها هو قول الصحابي. قول الصحابي عنده كان له ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون اجماعا بين الصحابه مثل ترك الاراضي المفتوحه بين اصحابها عند المغانم عند فتح الاراضي الاسلاميه، يعني كان اجمع الصحابه في زمانهم على ان يتركوها لاهلها يزرعونها او ان يقومون عليها مقابل اتفاق بينهم وبين دار الخلافه. هذا اجماع يكون بين الصحابه. الامر الثاني عند راي الصحابي ان يكون للصحابي قول ولا مخالف له ولا موافق له، يعني يرد قول عن الصحابي لم يرد مخالف لهذا القول ولم يرد موافق له ولم يكن لهذا في هذه المساله لا كتاب ولا سنه ولا سنه ثابته ولا اجماع. يبقى بعد لان لم يكن هناك كتاب ولا سنه ثابته ولا اجماع ووجد قول للصحابي لا يخالف قول وحتى لا يوافق قول كان ياخذ به. هذا القسم الثاني في راي الصحابي او في قول الصحابي. القسم الثالث ما اختلف فيه الصحابه وهو في هذه المساله مثل ابو حنيفه. كان اذا اختلف في المساله الصحابه وعنده ثلاث اقوال او اربع اقوال كان يختار من بين هذه الاقوال. يعني كان ينظر في اقوال الصحابه، اذا كان في المساله قولين او ثلاث كان يختار من هذه الاقوال ولا ينشئ قولا رابعا او لا ينشئ قولا مخالف لهذه الاقوال الثلاثه. يعني اذا وجدت المساله الصحابه اختلفوا ولكن استقر الامر على ثلاث اقوال في المساله في عهد الصحابه فكان يختار من بين هذه الثلاث ولكن لا يصير الى راي رابع او راي يعني غير الاراء التي نقلت عن الصحابه. وكان عندما يختار ينظر اذا وجد قول من هذه الاقوال للامام او للخليفه في وقتها، يعني مثلا اذا كان هناك قول لابو بكر من الثلاثه كان يصير الى قول ابو بكر. اذا وجد وقتها في هذه الزمن قول لعمر وكان امير المؤمنين يصير الى قول عمر او قول عثمان او قول علي، لانه يرى بان قول الامام مشهور سيشتهر بين الناس وسيعلن، فان كان له مخالف سيظهر الخلاف. ولكن القول الخاصه او بعض خاصه الصحابه قد لا يشهر طاهر بين الناس، قد يكون بين الصحابه بعضهم بين بعض المنازل. ولكن اذا كان هناك قول للامام او الخليفه في وقتها من ضمن هذه الاقوال كان يصير هذا القول من باب انه لابد انه اشتهر هذا القول وصار عامه الناس يعملون به فكان يقدمه على الاقوال الاخرى. وهذا ايضا يعني دقه نظر من الشافعيه. اخيرا القياس. كان كما قلنا كان عنده القياس مثل المضطر في اكل الميت، فهو لم يكن واسع الخطوه في القياس وكان لا يدخل فيه الاستحسان، وحتى انه كان يمكن على مساله الاستحسان ويقول من استحسن فقد شرع. ننتقل الى المصطلحات التي تقابلنا في دراسه الفقه الشافعي. انا احاول بس قبل الصلاه ننتهي من المقدمات كلها حتى نبدا يعني ان شاء الله بعد الصلاه المغرب. فعندنا مصطلحات في المذهب لابد ان نتقنها او لابد ان نكون على علم بها لمن يقرا في كتب المذهب. ومن يعلم سنسال فيها الذي يعلمها يعني نتدرسها مع بعض. قال اولا الاقوال ما نسب للامام الشافعي. فاذا وجدت في الكتاب وفي المساله قول او قولين يبقى المقصود به هنا الامام الشافعي. عندما يقال الاقوال يبقى او يعني ثلاث اقوال او اربع اقوال، ولكن هو طبعا هي قولين في القديم والجديد هيكون، ولكن الاقوال معناها نسبه الامام الشافعي. اما الاوجه اذا قال في المساله وجهان الاوجه هنا تبقى منسوبه لفقهاء المذهب. والمقصود بالوجه هي اراء يستنبطونها على قواعد واصول الشافعي. يعني هم علموا دراساتهم مع الشافعي يروا الاصول اللي تكلمنا عنها الان مثلا او قواعد الشافعي، فيخرجون المسائل على هذه القواعد الاصول التي عند الشافعي، هذه تسمى اوجه. فيقول في المذهب مثلا وجهان او ثلاث اوجه، فالفقهاء المذهب فقهاء المذهب هم الذين يخرجون الاقوال دي على اصول الشافعي، فهي اقوال فقهاء المذهب وليست اقوال الشافعي. اذا قال الاوجه فدي منسوبه لفقهاء المذهب، مثل القفال تحديدا القفال في المذهب تجده يخرج كثيرا على اصول المذهب الشافعي. كان يعني بارعا في مساله التخريج الاوجه على اصول المذهب. ثم لفظ الاظهر. الاظهر من القولين يعني او من اقوال الشافعي، يبين ان هذا الخلاف قوي بين الاقوال، وان هذا عندما يقول والاظهر كذا يبقى يبين ان الخلاف قوي، وهذا الراي هو الاقوى وهو الاظهر. واذا قال من قولين او من اقوال الشافعي هذا يبين ان الخلاف لم يكن قويا. المشهور هذا يعني يظهر لك ان في اختلاف ولكن الاختلاف مش قوي. يعني هذا يقول لك والمشهور كذا، يبقى يبين ان ده راي المشهور، ولكن هذا يدل على ان الخلاف في المساله مش قوي. نعم كلام عن المذهب كله، احنا كل ركزوا معايا في المذهب فقط، ما تخرجوش انفسكم الخلاف بره المذهب. لا يعني مش مشهور في المذهب، مشهور بين فقهاء المذهب. ما احنا كل محيطنا الان لا نتكلم من هنا الى حتى انا نتكلم يعني عبين المسألة كله في المذهب. عندما اتكلم الفقهاء والمذهب، الوجه المذهب، القول المذهب، الراجح في المذهب. الا اذا قلنا تركنا المذهب وتكلمنا بقى عن المذاهب الاخرى، ان هو مساله ثانيه هنتكلم فيها. وهذا مشهور، والمشهور من قولين من اقوال الشافعي لم يقوا الخلاف فيهما. في الاصح يبقى عرفنا الاظهر والمشهور في الاقوال، هيكون في الاقوال من اقوال الشافعي عموما. اما نقول الاصح هيبقى في الاوجه. يعني في وجهين من وجهين في المذهب مثلا او اكثر، وقال الاصح يبقى الوجه ده معنى الاصح يبقى في خلاف قوي من الاوجه دي، وهذا الراي الاصح في هذه الاوجه او هذا الوجه والاصح. زي بالظبط ما قلنا الاظهر، بس الاظهر يكون بين الاقوال، يعني في قولين للشافعي وهذا الاظهر يبقى في خلاف قوي في القولين، وده القول الاظهر للشافعي. ايضا لما يقول الاصح في الكتاب يبقى معناه ان في اوجه، وهذا الوجه هو والاوجه دي بينها خلاف قوي، وهذا الوجه هو الاصح. وعكسه الصحيح، يعني في اوجه بس الخلاف بينهم ضعيف، وهذا هو الوجه الصحيح اللي هو بيقوله. يعني لو قال الصحيح وهذا هو الوجه الصحيح يبقى في اوجه مختلفه ولكن الخلاف فيها ضعيف، وهذا الذي قاله هو الوجه الصحيح. لو قال المذهب كلمه المذهب، قال المذهب لو كانت من الطريقتين او من طرق، يعني معناها الاصحاب اختلفوا في حكايه المذهب. يعني لو قال المذهب من طريقتين او في المذهب طرق، هذا معناه ان اصحاب المذهب نفسه اختلفوا في حكايه المذهب. يعني واحد يقول ان المساله دي فيها قولين او وجهين، واحد تاني يقول لا فيها قول او وجه، فهم مع بعض اختلفوا، ولكن المذهب هو بقى بيقول ان المذهب يعني في الاخر ثبت ان هو يبقى كذا. المذهب يعني اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، لما يجي يحكوا في مسألة معينة كان يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم عنه في المذهب، ويقطع بعضهم لا ده واحد تاني يقول لا ده هو المذهب في المسألة دي بوجه واحد وقول واحد. ومعنى المذهب أو ما عليه المذهب بأن المفتى به هو ما عبر عنه بالمذهب، يعني لما يقول المذهب كذا يبقى معناه خلاص هم استقر بأن المفتى به المذهب هو اللي هيقوله، المفتى به في المذهب. ولكن هو فيها كلام عن في خلاف ما بينهم في الحكاية، ولكن في الآخر هو قال المذهب يبقى ده اللي هيفتى به في المذهب. لو قال النص، كلمة النص أي نص الشافعي، الجديد ما قاله الشافعي في مصر سواء تصنيف أو إفتاء، يعني سواء كان كتب مصنفة أو إفتاء فتوى. لا مش لازم في الأمة، هو في الأمة ما هو هذا نص الشافعي يعني، أو نص الكتاب تاني مثلا في جماعة العلم في الرسالة، المهم نص يعني قول نص الشافعي على ذلك. المقصود به النص، لو لقيت كلمة النص يبقى نص الشافعي كتبه. القديم ما قاله الشافعي في العراق إما تصنيفه في كتاب الحجة أو أفتى به أيضا. وعندنا في المذهب أنه لا يحل في المذهب طبعا الإفتاء بما أفتى به الشافعي في العراق، هم يقولون إلا في 20 مسألة فقط، هم الذي يعني ظل بها كلام الشافعي في العراق في مصر، لذلك هم لا يعني يحلون في المذهب لأن ينقل أحد فتوى عن الشافعي في القديم ويأخذ بها، لأن كل كلامه في القديم قد تغير في الجديد إلا في 20 مسألة هم يقولون بقيت كما هي. حتى الشافعي لم يحل الإفتاء به أيضا، قال يعني أن الشافعي قال يعني لا يحل لأحد أن يفتى أن يفتي بما أفتى به الشافعي في العراق في القديم، بل نسخ كلامه على الجديد. موجود الكلام قبل ده مخطوط، أنا مش عارف ممكن معه. بس هو خلاص في القديم فلا يلتفت إليه أصلا. المذهب هو نسخ، الشافعي نفسه قال لا يلتفت، لا ينقل عن الفتوى في القديم. الشيخان، حد من يعرف مين هم الشيخان؟ النووي، الرافعي والنووي، النووي والرافعي هم الشيخان، هم الذين يعني ويعتبر النووي هو محرر المذهب وهو المنقحه، هو الذي بين الراجح من الأقوال. وطبعا كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين هو فيه القول المعتمد في المذهب، يعني هو نقل الأقوال المعتمدة في المذهب في هذا الكتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين. وهذا يعني في لمن يدرس المذهب هذا في التدرج، يعني هو لابد يأتي في درجة ثانية، ولكن هذا الكتاب هو فيه الأقوال المعتمدة في المذهب، هو نقل القول فقط، يعني نقل كل المسائل القول المعتمد في المذهب. والنووي بعد الرافعي، لأن الرافعي توفي 623 والنووي توفي 676. هذه يعني المصطلح، يعني المصطلحات التي قد تأتي معنا. قال المصنف قال المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. سريعا شرح البسملة لأنها عادة ما تشرح لأكثر من الكتاب ولكن لابد أننا نبين معانيها مجملة. هو بدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى بدأ القرآن بالبسملة وكذلك النبي كان يبدأ صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك والقياصرة عندما كان يدعوهم للإسلام. أيضا كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى آخر الرسائل. فكان أبو أهل العلم إرادة أن يبدأون التصنيف ويبدأون التأليف ويبدأون الكتابة أن يبدأون كما بدأ الله عز وجل تيمونا وتباركا بالبسملة وأيضا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رسائله. وبعض أهل العلم يستأنس بالحديث وهو الحديث ضعيف كل أمر بالإبال يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر وأكثر كل هذه الروايات وهذا الحديث لا يصح وحديث ضعيف ولكن يعني نذكره فقط حتى إذا وجدناه في الكتب. ولكن الحق بأن الدليل يكفينا من القرآن ومن السنة وأن البداء بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يريد أن يقول بسم الله أبدأ بسم الله أصنف أو بسم الله أفتتح هذا الكتاب. والاسم يأتي بمعنيين إما يكون بمعنى السمو أو العلو وهو علو الله عز وجل علو شأن وعلو ذات وعلو قهر أو يكون الاسم بمعنى العلامة العلامة على الشيء أو الذي تدل على الشيء. وهنا بسم الله الله عز وجل واسم الله الأعظم الذي نودي به ودعي به وجيه وهو قال أهل العلم هو اسم الله هو الاسم الأعظم له لأنه يعني أكثر ما ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة ذكر اسم الله ومعناه هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. واسم الله الأعظم هو يقولون كذلك أيضا أنه يضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف إلى الأسماء فنقول الله الرحمن الله الرحيم الله السميع ولا نقول الرحمن الله السميع الله فهو يضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف إلى الأسماء. فكل اسم أضيف إلى الله عز وجل يكون بمعنى الصفة. عندما نقول هنا بسم الله الرحمن فالرحمن كما هو اسم من أسماء الله الحسنى أيضا ولكنه أضيف إلى الله فيتضمن صفة الرحمة. والرحمن صفة الرحمة في الرحمن هي الرحمة العامة التي تشمل المؤمن وتشمل الكافر. الله عز وجل يرحم الكافر نعم يرحم الكافر في الدنيا بأنه يرزقه المال والولد ويرزقه النعيم في الدنيا فهذه رحمة من الله عز وجل للكافر وكما أنه يرحم المؤمن. ثم الرحيم هو اسم أيضا من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الرحمة وهي صفة فعلية وتختص بالمؤمنين. فإذا ذكر الرحمن مع الرحيم فتكون الرحمة الأولى في الرحمن خاصة بالمؤمن والكافر وأما في الرحيم تكون خاصة بالمؤمنين فقط لأن أهل العلم تتبعوا الرحيم في القرآن فوجدوها تختص بالمؤمنين فقط ولا يخلو فيها الكافر. هذا ما يقال عن اسم بسم الله الرحمن الرحيم والزيادة في مباحث العقيدة. ثم قال المصنف الحمد لله رب العالمين فبدأ أو ثنى بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين وهو الحمد هو ذكر أوصاف المحمود محبة وتعظيم يعني هذا الشرط هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم حتى نفرق بين الحمد وبين المدح. فالمدح ليس فيه محبة وتعظيم فأنه قد تذكر أوصاف الممدوح ولكن أنت تكرهه وتنقذه وتبغضه ولكن من باب المنافقة أو النفاق فهي ليس فيها محبة وتعظيم هذا هو المدح. أما الحمد لذلك لا يكون الحمد لله عز وجل هو الثناء الحسن وعلى الله عز وجل هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم فقيد المحبة والتعظيم يفارق بين الحمد وبين المدح. والحمد يعني يحبه الله تعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا. فالمدح هو ذكر أو الثناء الحسن على الله عز وجل ويكون الثناء بصفات الجلال وصفات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فقال الحمد لله رب العالمين ويعني تقدمنا في مسألة شرح الله عز وجل يعني لا نتوسع في الحمد هناك فرق بين الحمد والشكر وأشياء كثيرة وقلنا مبحثها العقيدة حتى ندخل بس بالفقه يعني. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين ثم ثنى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب أهل العلم ودأب أهل الإيمان، لأنه إذا أراد أن يفعل شيء يبدأ أولا بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يكون في الدعاء وفي غير الدعاء، حتى أن بعض أهل العلم اشترطوا الصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصح الدعاء، وقالوا من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الدعاء، الذي قال بذلك إمام هنا في المذهب والإمام الشافعي اشترط الصلاة أنه قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصلاة نفسها تشهد صلاته باطلة ولا تكون، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون لها صلة كثيرة أفضلها الصلة التي تأتي في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه صلة كثيرة أقلها اللهم صل الله عليه وسلم. ويعني بينا أو كثيرا قبل بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون يعني لها أجر كبير كما بين مثل من صلى عليها مرة صلى الله عليه عشرة، وبين بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون لها منافع كثيرة كما جاء في الحديث رجل جاء للنبي قال كم أجعل لك من صلاتي، قال أجعل لك الثلث، قال إن شئت، قال أجعل لك النصف، قال إن شئت، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إن تكفى همك ويغفر ذنبك، هذه يعني تبين من طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل المقصود بها الرحمة أم ماذا؟ يعني أن عندما يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى ذلك؟ قالوا جمهور المحدثون بأن جمهور أهل العلم يقولون أن الصلاة معناها الرحمة، الرحمة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ليس راجح، لأن الراجح عند أهل التحقيق من الجمهور بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ما يقصد بها غير الرحمة، ويقصد بها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، الثناء على الجمهور يقولون بأن صلاة المرء على النبي تكون عند الله عز وجل برحمة من الله عز وجل، ولكن الحق كما بين أبي العالية عندما قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الله مقصود بها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وفرق كما فرق القرآن بين الرحمة وبين الصلاة كما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فجاءت الآية بالعطف المغايرة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف في اللغة وفي عندنا في الأصول تقتضي المغايرة، إذا هناك فرق بين الصلاة وبين الرحمة، فكانت الرحمة شيء والصلاة شيء، فقال إذا الصلاة على النبي الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا لازمه الرحمة، يعني لازم الصلاة الرحمة، ولكن هناك فرق بين الصلاة وبين الرحمة. هذا أيضا كما قلت مجمل الكلام، قال وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم اختلف على ثلاث أقوال، ما هو المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القول الأول كل مؤمن تقي بار هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون، فاستدلوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن كل تقي بار هو من أولياء أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الذي الولي الذي يناصر نصف سنة النبي والذي يتبع سنة النبي ويسير عليه. والقول الثاني الذي قال به الشافعي قال بنو هاشم وبنو عبد المطلب، أو آل النبي بنو هاشم وبنو عبد المطلب، واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن بني هاشم وبني عبد المطلب قال لم يتفرقا في الجاهلية ولا في الإسلام، فرجح يعني الشافعي استنبط بأنه بني هاشم وعبد المطلب لم يتفرقوا وكان مدحا لهم عندما يتكلم عن نفسه، فقال لم يتفرقا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يختلفوا أبدا بني هاشم وبني عبد المطلب لا في الجاهلية ولا عندما دخلوا الإسلام. القول الثالث قالوا عترة آل بيت النبي عترته فقط، يعني عترته يعني آل بيت بمعنى أزواجه وأولاده وهكذا، قالوا عترته فقط، والتحقيق لأن النبي آل النبي يذكرون على الانفراد ويذكرون مع غيرهم، فإذا ذكروا على الانفراد يعني آل النبي فقط وسكت المصنف فالمقصود به كل تقي بار، وإذا وإذا يعني أجمعوا كما قال هنا على آل النبي الطاهرين وصحابته أجمعين جمع معهم شيء، والمقصود هنا عترة النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مجمل الكلام في مسألة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم نفسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وإن وأن أكثر يعني نقف أولا بين بأن ما هو السبب وما هو الدافع من عمله لهذا المختصر. وهذه تجدها يعني عند أهل العلم القدامى كانوا حريصين على أن لا يؤلفون مجرد التأليف كما يحدث في زماننا، كل يعني أخذ تعلم بعض المسائل فتأتي رسالة تنزل في السوق ورسالة أخرى ورسالة ثالثة ويضع اسمه عليها يعني كأنه انتهى من المسألة وأصبح من أهل التأليف. أما هؤلاء العلماء بحق كانوا لا يؤلفون إلا إذا وجدوا دافع لهذا التأليف، فهو يبين بأنه لم يفعل هذا المختصر إلا لأنه بعض أهل العلم أو الناس اللي هم يعني أصدقاء حفظهم الله كما بين طلبوا منه أن يعمل مختصرا حتى في الفقه يعني مثلا الشافعي حتى يسهل للناس دراسة الفقه، فهو استجاب لهذا الطلب. وأيضا كما بين البخاري رضوان الله عليه لما عمل الصحيح قال وجدت الناس أن يعني في حاجة أن يعلموا أقوالا وأفعالا وتقارير وخلق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم فانتهض إلى أن يفعل أو يجمع حديث النبي الصحيح. فهذا كان تأله أيضا إمام أحمد يعني مسند أحمد عندما فعله أيضا فعله بهذه النية ليجمع أسانيد الصحابة، هم كانوا يؤلفون عندما يجدون الحاجة للتأليف وليس التأليف في حد ذاته كان غرضا لهم. هذا يبينه هذا الإمام الجليل بأنه ما فعل ذلك إلا لأنه يقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، هذه يعني دأب أهل العلم كثر التقسيمات هذا مهم، يعني حتى احنا ننصح أنصح نفسي وأنصح الإخوان بأنه في أي دراسة المسألة يهتموا بالتقسيمات في أي علم، يعني انظر إلى التقسيمات واضبطها حتى ابن القيم له كلام نفيس يقول إدراك العلم بإدراك التقسيمات، يعني ان التقسيم سيجعلك يعني تقسم العلم الى اقسام، فكل مساله تاتي في مبحث او في باب او في كتاب ترجعها لهذا القسم فلا تختلط عليك المسائل. لذلك ان وجدت تقسيم او تعريف فاهتم بها، لان التعريف سيجعلك حدا لما تتكلم عنه، ثم التقسيم يفصل لك ويقسم فيجعلك لا تتوه ولا تتشعب في المسائل. فهذه كما بين هنا ايضا هذا الامام بان التقسيم و التعريف هي كان دأب أهل العلم على عند القيام بالتصنيف. ثم دخل في أول شيء قال كتاب الطهارة، وقال افتتح المصنف كتابه كتاب الطهارة وهي مقدمة للصلاة، لأنهم كانوا يعلمون بأن الصلاة ركن ركين في الدين، هي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي يعني أهم الأركان وركن الصلاة، فكانوا عندما يعني وما كان للصلاة يعني مقدمة الصلاة هي الطهارة، فهو عندما أراد أن يصنف وأغلب أهل العلم يتجهون في الكتب الفقه يقدمون الطهارة أولا لأنها مقدمة إلى الصلاة، وأن الصلاة هي أهم شيء في يعني عماد الدين والركن الركين، فكان يبتدئون دائما بالطهارة. فقال كتاب الطهارة والكتاب في اللغة هو ضم الشيء للشيء، لذلك يعني نقول مثلا كتيبة جاءت من أصوات من الكتاب أو من تضم الجنود مع بعضها ببعض، فالكتاب أو مادة كتبة هي مقصود بها ضم الشيء إلى الشيء، والكتاب فاعل بمعنى مفعول أي أن المكتوب الذي سيأتيك سيتكلم عن مسائل الطهارة. قال كتاب الطهارة، والطهارة في اللغة بمعنى النظافة، يتطهرون أي يتنزهون أو يتنظفون، هذه في اللغة. أما في الاصطلاح فهي طهارة مخصوصة بأعضاء مخصوصة بصفات مخصوصة، كل مخصوص طهارة مقصود في الاصطلاح طهارة مخصوصة لأعضاء مخصوصة بصفات مخصوصة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة الحسية التي ستكون معنا في التفصيل، والطهارة المعنوية حقا هي المقصود الأسمى وأهم ما يجب أن يسارع إليه المرء وطهارة القلب أن يطهر قلبه من الحقد ومن الحسد، إن الله عز وجل لا يقيس الناس إلا بطهارة القلوب، وحتى طلب العلم لا يأتي إلا بطهارة القلوب. فإن كما ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته، فإذا صلحت النية ترى الفهم ينزل عليك تطرى والفقه ينزل عليك تطرى. فصلاح القلب أهم كثيرا من صلاح أو طهارة القلب أهم كثيرا من الطهارة الحسية. قد قال الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيح قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المدار كل المدار هو على طهارة القلب والطهارة الحسية. لذلك عندما جاء رسالة الصحيح في مسند عن عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الأمة بكثير صيام ولا صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب. فبين بأن القلب هو الذي عليه مدار الأمر. فطهارة القلب وأهم ما يجب أن يشتغل به المرء، وليس أدل من ذلك على الحديث الذي جاء عن المرأة الزانية التي كانت من بني يهود عندما من بني كانت تزني ليلا نهارا ثم عندما مرت على بئر تشرب منه الماء فشربت ثم وجدت الكلب يعني يموت من العطش فسقته، فشكر الله لها على هذا السعي وغفر لها هذا الجبل من الذنوب ومن الزنا ومن المعاصي بالطهارة وبالعمل الذي فعلته وهو يعني شربها أو شرب الكلب لهذا الماء. إذن هذه الطهارة الحسية وإن كانت طهارة معنوية عفوا إن كانت التي مقصودنا في الفقه ولابد أن ننبه عليها. الطهارة الحسية والقسم الثاني وهذا هو مبحثنا في الكلام في الفقه، والمقصود هنا بالطهارة الحسية قسمين: رفع الحدث وإزالة النجس. والحدث هو الحال الطائل بالإنسان الذي يمنعه من استباحة الصلاة. يبقى الحدث حال طائل بالإنسان في حالة معينة، هذه الحالة تمنعه من استباحة الصلاة، أي استباحة الصلاة أي تمنعه من أن يصلي. والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأكبر ثلاثة، معي في التقسيمات ماشيين ولا لا؟ طيب، الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس. قال الله تعالى في الجنابة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فبين بأن الجنب هذا الدليل، يعني قبل ما أكمل أنا ذكرت أمر إحنا في شرحنا في المتن هنلتزم بالمذهب فقط، يعني هنلتزم بالمذهب فقط، بمعنى في مسائل المذهب تأتينا في كل يعني دراستنا قد يكون الراجح خلاف المذهب، ولكن حتى بس لا يشكل على احد الاخوه يقول بس المساله دي بكذا وندخل في نقاشات، انا سالتزم فقط في بشرح المتن يعني بشرح اقوال المذهب في هذه المسائل. ان اردتم المناقشه يعني ما بين مساله معينه خاصه مثلا المذهب فيه قول مرجوح والمذاهب الاخرى قولها راجح ونناقش، هذا ممكن يكون بعد الانتهاء من كل فصل او من كل باب ننظر ايه المسائل التي تريدون ان تتكلموا عنها نناقشها بالدليل. مثلا زي مساله تقسيم المياه، احنا في المذهب نقسم المياه لطهور كمسائل وطاهر ونجس. تجد مثلا الاحناف وتقريب ابن تيميه وكثير من اهل العلم المعاصرين قسموا المياه لطاهر ونجس. فهذه مسألة خلافية، نحن الآن ندرس المذهب، سنتكلم عن المذهب فقط. من أراد بقى أن احنا نتكلم عن المسألة بتوسع يعني تكون خارج بعد كل يعني آخر كل فصل أو آخر كل باب نتفق عليها، من بعض الإخوة يعني اشترطوا عليا بما أتوا بأن يكون الكلام في المذهب فقط والكلام بالدليل وهم لا يريدون التوسع حتى لا يعني يضيعوا. وحال طلب منا أخ عزيز إحنا مسألة ورجع وجلس معنا وتركنا بقاله شهور، فمجرد ما يأتي لابد أن احنا يعني نلتزم معه حتى لا يتركنا ويعني له معزة ومكانة عندنا. فالأول احنا بس سنلتزم بالمذهب كما بينت لكم، ومن أراد التوسع يكون في مسائل أخرى. أرجع مرة أخرى اللي هي الدليل الأول في مسألة الجنابة وهو قول الله عز وجل: وإذا قمتم إلى الصلاة إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فبين بأن الجنب هو حدث أكبر يمنع من استباحة الصلاة ويجب الطهارة منه. أيضا الحيض قول الله عز وجل الدليل: ويسألون النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فبين بأن الحيض يمنع المرأة من الصلاة كما جاء في السنة الحديث حتى تغتسل أو تتطهر فهذا أيضا من الحدث الأكبر والنفساء تقاس على الحيض في مسألة الجنابة أو في مسألة الحدث الأكبر والحدث الأصغر قسمين قد يكون الحدث الأصغر نجس وقد يكون غير نجس فالريح التي تخرج من الدبر ليست بنجس ولكنها حدث أصغر تربط الوضوء ولا يستطيع المرء استباحة الصلاة بغير الوضوء من هذا الحدث الأصغر والنجس مثل خروج البول والمد والودي المذي كما جاء الدليل في حديث علي بن ابي طالب الصحيح قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانه ابنتي مني ففي روايه طلب من المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فسال المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اغسل ذكرك ومذاكيرك فبين في بعض الروايات اغسل ذكرك وانفيك وفي روايات اخرى ثم قال فيه الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيه الوضوء فلما قال اغسل ذكرك وفيه الوضوء بين بان خروج المذي ينقض الوضوء اي انه من الحدث الاصغر لان فقط اغسل ذكرك هذه قد تدل على النجاسه ولكن الشاهد فيه الوضوء يدل على ان خروج المني او خروج عفوا خروج المذي هو الذي ينقض الوضوء ويجب فيه الوضوء هذا من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر ايضا القسم الثاني من الطهاره ازاله النجس كما قلنا القسم الاول رفع الحدث اكبر واصغر القسم الثاني الطهاره ازاله النجس وازاله النجس تكون من على البدن ومن على الثوب ومن على المحل او المكان ثلاثه اما تكون من على البدن او من على الثوب أو على المحل والمكان. فالدليل أول من على الثوب قول الله عز وجل وثيابك فطهر. فأمر من الله عز وجل بتطهير الثياب من النجاسة وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه كان يصلي بالناس منتعيا وهي سنة في أمة الإسلام بخلاف اليهود الذين منعوا عن ذلك فالسنة يصلي منتعيا أحيانا طبعا هو بالطيب ضوابط تحت النهي يعني يؤدي على نظافة المسجد لكن نتكلم عن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة منتعيا فجاءه جبريل فخلع وجد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعاله في الصلاة فخلعوا نعالهم فقال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قال فعلنا مثل ما فعلت قال انما جاءني جبريل واخبرني ان في نعالي قطر اي شيء مستقر او نجس فخلع النعال حتى لا يصلي بالنجاسه فدل ذلك على انه في وسط الصلاه عندما جاءه جبريل يخبره بان في نعاله قطر خلع النعال في وسط الصلاه دل ذلك انه لا يجوز الصلاه بالشيء النجس في الثياب او في النعال ايضا وعلى البدن ايضا من حديث المراه التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن الطهر من الحائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري قالت كيف اتطهر فقال سبحان الله تطهري فقالت كيف اتطهر قالت ثلاثة او اثنتين ثم جذبتها عائشه رضي الله عنها رمضان فقالت لا تتبعي اثر الدم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تتطهر من هذا الدم الذي يكون نجس او دم الحيض على البدن ففيه دليل على ازاله النجاسه من على البدن لان دم الحيض دم نجس فهي تسال كيف اتطهر فالتطهر يكون ازاله هذا النجس من على البدن هذا دليل على وجوب ازاله النجس من على البدن نعم نعم او لا في روايه عائشه قالت لا تتبعي اثر الدم وفي روايه اغسلي عنك الدم هي مثلها فيها تبرع نعم هنتكلم عن عائشه ايضا من ازاله النجاسه عن البدن حديث الرجلين اللذان يعذبان في قبرهما كما فبين عليه الصلاة والسلام بأن كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر، فسواء المسألة كانت على عدم الاستتار من البول أو عدم الاستنزاه من البول ففيها وجوب إزالة النجس لو كان يعذب بسبب ذلك، فكان معذب بوجود أيضا يعني أحد التأويلات في الكلام أنه وجود النجاسة أنه كان يستنزه من البول فوجود النجاسة معه وأنه لا يزيل هذه النجاسة. هذا دليل على إزالة النجاسة من على الثوب والبدن من على المسلم. أيضا دليل التطهير المحل وواجب إجازة إزالة النجاسة من على المحل أو من على المكان، حديث الصحيحين الذي مشهور معروف لدى الجميع، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أو في ناحية المسجد فهم به الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموه وأيضا تقطعوا عليه بوله وأهرقوا عليه ذنوبا وسجلا من ماء، فهذا دليل على يجب إزالة النجاسة من المحل الذي يصلي فيه البعض، لأن لو كان المسألة وهو في المسجد لم تكن على الوجوب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يأتوا بماء حتى يطهروا هذا المحل. وأيضا من الكتاب يعني من قول الله عز وجل وعهدنا لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي بالطائفين والعاكفين والركع السجود، ففيها طهارة المحل طهارة البيت، وإن كان الطهارة سواء يعني من المشركين أو من طهارة النجاسة بالنسبة كل اللفظ العام يجمع عليه كل الطهارة. إذا هذا أمر من الله عز وجل في هذه الآية على أن الطهارة إزالة الطهارة الحسية وأيضا الطهارة المعنوية. فكما بينا الطهارة انقسمت إلى الحدث رفع الحدث وإزالة النجس، ورفع الحدث حدث أكبر وحدث أصغر، وإزالة النجس تكون من الثوب ومن البدن ومن المحل الذي سيصلى فيه. هذا بداية الكلام عن الطهارة. ثم قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. هو في بعض الروايات قال باب المياه، صح؟ باب انواع المياه بالضبط، باب انواع المياه، والباب هو الموصل للشيء، فباب المسجد الباب الذي يدخلك الى المسجد، وباب الدار التي تصل بها الى داخل الدار، فباب المياه اي باب الموصل اراد ان يقول الى مسائل المياه. قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، اي يعني يريد ان يقول بان المياه التي يحل لك ان تتطهر بها او ان تستخدمها في رفع الحدث او ازاله النجس هي سبع، وسابينها لك. كلمه يجوز اذا اضيفت عندنا في ابواب العقود يعني تكون بمعنى صحيح، يعني إذا وجدت كلمة يجوز في كتب في العقود والمعاملات وهذه الأشياء يجوز بمعنى يصح، يجوز هذا العقد أي يصح هذا العقد أو تصح هذه المعاملة، وأما إذا جاءت يجوز في العبادات وبعض الأفعال فيكون المقصود بها يحل. هنا من باب هذا الباب المشترك، يعني مشترك يعني المعنى يعني أو الكلمة قد تأتي بمعنيين، بمعنى كما بينا يصح أو يحل، هنا هي أهل بالمعنيين، يعني هنا في هذا الباب هو يقصد بها يحل ويقصد بها أيضا يصح، بمعنى ليش يقصد بها يحل ويصح؟ كان ممكن يقول يحل فقط لأن هذه من العبادات، ولكن هو يقصد يصح حتى يبين أو يعني بعض أهل العلم فسروها بيصح أيضا بالمعنيين، حتى أنك إذا استخدمت ماء مغصوبا أو ماء مثلا مسروقا أو ماء لا يحل لك ليس لك، فإذا توضأت بهذا الماء فإن كان لا يحل لك استخدامه ولكن صح لك الوضوء، فهو أراد فنحن نقول هنا بأن كلمة يجوز تأتي بمعنى يحل وتأتي بمعنى يصح، لأنك إذا توضأت بماء مغصوبا فإنه صح وضوءك، لذلك نقول هنا يصح وأيضا يجوز أو يحل، فالمعنيان هنا في هذه الموطن يعني مستخدمان من باب المشترك الذي يستخدم فيه المعنيين، حتى يعني نخرج من الماء أنه لو قلنا فقط يحل فالماء أو يجوز الماء مقصود به يمكن استخدامه، فإذا استخدمته هل يصح أم لا يصح الوضوء؟ فهنا نقول يصح، إذا المعنيين مقصودين يصح ويحل مقصودين من كلمة يجوز. قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. هنا ايضا يدل على ان يعني من كلامه بان المياه هو التي يجوز بها التطهير فقط ولا يجوز الطهاره بغير الماء، وهذا يعني ايضا ياتي من قول الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فبين الله عز وجل مع ان الامر هي امر فان لم تجدوا ماء فتيمموا في امر بالتيمم في عدم وجود الماء. فقال اهل العلم اذا ان لم يوجد الماء فليس لنا الا التيمم فقط، يعني غير الماء لا يصح استخدامه لرفع الحدث او للطهاره به. وهذا ايضا يعني يستنبط ويستانس احاديث الاعرابي عندما بلغ المسجد فطلب النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا من ماء، فبعضها قالوا بان هذا يدل على ان الماء فقط هو الذي له صفه التطهير. فقال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. يعني للتبسيط نقسمهم لقسمين: ماء من السماء وماء من الارض، ثلاث من السماء واربع من الارض حتى يسهل الحفظ. يعني انا اقول هم سبع لكن قسمين: قسم من السماء وقسم من الارض. مياه السماء ثلاثه هي المطر والبرد والثلج، ومياه الارض اربع يكون البحر والنهر والبئر والعين. والدم ماء السماء قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا دليل على ان ماء السماء ماء طهور. قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا، والدليل على ماء الثلج وماء البرد ايضا من الدليل من ماء السماء قول الله عز وجل في سورة الأنفال ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فبين بأن هذا الماء استخدم للتطهير أو يطهر به، فهذا أيضا دليل على أن ماء السماء ماء طهور. الدليل على طهارة ماء الثلج وماء البرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى أن قال واغسلني بالماء والثلج والبرد. والماء واغسلني بالماء والثلج والبرد، ففيه دلالة أنه يصح الوضوء بماء الثلج وماء البرد بضابط اولا هذا اثبات الطهوريه، لانه اذا كان النبي يشعر بالاغتسال بهذا الماء فهذا دلاله على طهوريه هذا الماء. والضابط ان في مساله استخدام ماء الثلج وماء البرد بانه يستطيع ان يتقطر هذا الماء، يعني لو مسكت قطعه من الثلج وكانت صلبه فان استطعت ان يعني كان هناك شمس ان تستقبل الماء وتغتسل به على العضو فهذا هو الذي يصح الوضوء به، اما انك تمسك الثلج وتمررها على العضو فهذا ليس بغسل. لذلك قالوا يعني يستخدم الماء الثلجي اي الماء الذي يتقطر من الثلج، اما الثلج نفسه والبرد نفسه فلا تستطيع ان تتوضا به الا بعد ان نسينا ان يكون ماء. ولكن من استخدم الثلج يعني اخذ جاف ثلج وضعها على ايده كده مررها فهذا ليس بغسل وليس بوضوء صحيح، فلابد ان يستخدم الماء المتقطر من الثلج ومن البرد، هذا الوضوء لا يصح الا بذلك. هذا الدليل على ماء الثلج وماء البرد وبيان ماء السماء. هذه الثلاثه الذين يكونون في السماء، الاربع انواع الاخرى والتي تكون من الارض هو ماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر. اولا ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن يركبون البحر ويحتاجون الماء فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فبين بان ماء البحر طهور، وهذا الدليل على ان ماء البحر طهور يصح الوضوء به ويصح الاغتسال به. ايضا الدليل على ان ماء البئر ماء طهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على بئر بضاعه يلقى فيها يعني الميته ويلقى فيها حيض الاشياء التي يكون في مع النساء فسئل عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لا لما سئل عن بئر الضاعة قال الماء طهور لا ينجس شيء، وهذا يعني هذا القول على العموم ولا يختص به بئر الضاعة فقط، يعني هذا القول هو على العموم. فقال أهل العلم هذا دليل على أن ماء البئر ماء طهورا يسحر الوضوء به والاغتسال منه. وماء النهر بعضهم قصوه على ماء البحر للجريان، ويوجد ايضا دليل يستانس به قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ارايت لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات الى اخر الحديث، فبين هذا الحديث بان النهر يجوز الاغتسال منه 5 مرات او يعني يغتسل منه. فاستدل اهل العلم بان ماء النهر ايضا ماء طهور، هذا الدليل على طهورية ماء النهر. تبقى لنا ماء العين وقصده على ماء البئر، أو قالوا إذا كان ماء البئر طهور فمن باب أولى ماء العين لأنه متجدد، العين ماء أيضا متجددة وتجري فقصوها على ماء البئر. فضل حضرتك إيه الفرق بين العين والبئر؟ ده حاجة، وإيه معنى كلمة البرد؟ البرد البرد ده اللي بينزل في الشتاء، يبقى السنة اللي فات نزل جوه الغوط صغيرة، يعني هو الفرق ان هو التلج بس تلج صغير. التلج بالظبط، برد بيبقى ما ينزل من ساق بينزل كده ككور صغيرة. لا وما فيش فريزر عندهم عندنا احنا الفريزر. معلش بالنسبه بقى للبئر والعين، الفرق بين البئر العين بقى ماء متجدد اكثر، يعني عين من الماء ما شفتش العين مثلا ده في بقى يعني ماء بيطلع من الارض بتفور من الارض هو زمزم بئر، يعني يسموه بئر زمزم وكان متجدد ايضا. البئر اقل من العين، يعني بيكون محوط وفي ماء في المنطقه اللي بتقطى فيه فقط بتقعد تطلع منه. البئر هتلاقي العين اصلا متجدده وماءها جاري اكثر من البئر، يعني عفوا والظاهر على الأرض مش بيحصل. والظاهر على الأرض، نعم تمام. هو نفسه. ممكن يستشهد بالعين قبل أسبوع تعالى، أنت عشرة عينة ولا هنا مش باين كده، ولا قبل إنسان يمسك. ولا هنا الشرب اللي في الأزهر فيه يعني بعضهم قال إذا امتن على شيء وأهل على الناس بشيء بس دليل على جواز استخدام هذا الشيء. ايضا الاستمناع يعني مطمنا بها دليل الامتنان، يعني اذا وجد ايات الامتنان الله عز وجل للعين على الناس فهذا دليل على يعني اباحه الاستخدام لهم. طيب ثم قال المصنف ثم المياه على 4 اقسام. وهذا التقسيم ايضا من قال طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات، والرابع هو ماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان القلتين فتغير، ثم ختم هو القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. الماء عندنا في المذهب وهذه تأصيل من تأصيل المذهب ينقسم إلى 3: ماء طهور وهو الذي طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الماء المطلق، طاهر في نفسه مطهر لغيره، والقسم الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو في المذهب عندنا هو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. فهذا الماء هو طاهر ولكن لا يصح استخدامه أو استعماله في رفع الحدث أو إزالة النجاسة في المذهب. والقسم الثالث الماء النجس وهو الماء الذي حلت فيه النجاسة، إذا كان دون قلتين فنجس وإذا كان أكثر من قلتين فننظر للتغيير كما سيأتي معنا. هل تغير أم لا؟ يبقى احنا عندنا في المذهب الآن المياه على 3: طاهر مطهر في طاهر في طاهر في نفسه مطهر لغيره، ده الماء المطلق كما سنغير. والقسم الثاني هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره مثل الماء المستعمل والماء الذي تغير بما خالطه من المطهرات. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. ده القسم الثاني. القسم الثالث الماء النجس الذي وقع فيه نجاسه اذا كان دون قلتين نجسه واذا كان يفوق القلتين فحسب التغيير. انا مش هتعرض للماء لخلاف المذهب، لان خلاف المذهب يجعلون الماء طاهر ونجس فقط، ولكن انا سنثبت فقط بان الطهور كلمه الطهور عندنا في المذهب لماذا اتينا بها بالدليل من الكتاب ومن السنه. قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا، فبين الله عز وجل بان الماء طهور ولم يقل طاهر. انما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فبين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه كانوا في زمنهم يعني هم اعجب الناس باللغه العربيه، فبين بقوله الطهور. فاذا كلمه الطهور اللي هو الماء الطاهر المطهر لغيره وطاهر لنفسه وطاهر لغيره نسميه عندنا في المذهب طهور. هذه الكلمه جاءت من الكتاب ومن السنه حتى يعني نعلم ما الفرق بين الطاهر وبين الطهور. الطاهر عندنا في المذهب هو الذي هو باقي هو طاهر في نفسه ولكن لا نستطيع ان نستخدمه في ازاله النجاسه ولا رفع الحدث، هذا بخلاف الطهور. يبقى عندنا طهور طاهر نجس. طهور بيناء الطاهر اللي هو في نفسه هو طاهر ولكن لا يستطيع ان يرفع به النجاسه او الحدث، اما بسبب انه خلطه شيء من الطاهرات او سبب انه استعمل في كما سنبين. والماء الثالث هو الماء النجس. طيب الماء او القسم الاول الماء الطهور اللي هو قال طاهر مطهر غير مكروه، وعنده طاهر مطهر الاول اللي هو الماء الطاهر المطهر هو الماء المطلق وهو العاري عن التقييد. نقول الماء الطهور الذي يجوز استعماله دون كراهه كما بين هنا وقال الماء المطلق هو المقصود به الماء العاري عن التقييد، وهو ايضا الماء الباقي على اصل خلقته. على اصل خلقته اي لم يتغير به شيء ولم يضاف اليه شيء مثل ماء السماء وماء البحر والنهر كما بينا وماء البهر وماء البئر. اللي هو العادي عن التقييد. يعني ايش التقييد؟ التقييد عندنا اما قيد بالاضافه او قيد بالوصف. نقول قيد بالاضافه يعني ماء ورد اضيف ما بقاش ما بقاش ماء الان بقى اسمه ماء ورد، ماء كفور. معناه ان الكفور والورد اختلطوا بالماء فغيروه وسلبوه صفه الاطلاق اللي هو بعد ما كان ماء مطلق يعني ليس فيه شيء اضيف اليه ورد او زعفران او كفور فاصبح ماء مقيد، ماء مقيد بالاضافه. فاصبح هذا تقييد بالاضافه مثل ماء الورد وماء الكفور. سلبت عنه كلمة الماء المطلق، لذلك نقول نشرح التعريف لماذا نقول عالي عن التقييد؟ يعني ما فيش فيه قيد، ليس فيه شيء لا فيه كافور ولا فيه زعفران وليس فيه ورد ولا الأشياء، هذا العالي عن التقييد، والتقييد إما بالإضافة وإما بالوصف، الوصف مثل ماء دافق أو ماء مهين. هذا وصف، فهذا الوصف خرج به عن الماء المطلق الذي نعلمه الذي هو الباقي على اصل خلقته، فماء دافق او ماء مهين المنين. فهذا الوصف اخرجه عن الاطلاق الذي كان معه. القسم الثالث الذي يخرجه الماء المعهود بألف فلان. اذا ذكر الماء ويقصد به شيء معهود بالمعهود كما سنبين في الدليل، وهو عندما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث المرسلين كما في الصحيح إن الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وسكت. فكلمة الماء هنا هي دي ألف ولام العهدية، يعني معناه الماء اللي هو المني، الماء المعهود لكم، الماء المعروف إنها بتسألوا عن الاحتلال، فهو إذا ذكر الماء ويقصد به الألف ولام العهدية فده ليس الماء مطلق، ده ماء أيضا مقيد. يبقى الآن الماء العاري عن التقييد إما أن يكون التقييد ده إضافة نجمل الكلام زي ماء الورد او ماء مثلا الزعفران او ماء الكافور، او وصف زي الماء المهين او ماء الدافق، او معرف بألف ولام اللي هي لام العهد. ثلاث انواع دي تجعله مقيد. فاذا ذكر الماء بدون هذه التقييدات هذا هو الباقي على اصل خلقته. هو المقصود به وانزلنا من السماء ماء طهورا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي البحر الطهور ماء الحل ميتته. وهذا هو الماء المطلق الذي يصح التطهر به، وقال الطاهر المطهر غير مكروه، يعني ليس مكروه استخدامه. القسم الثاني قال طاهر مطهر مطهر مكروه استخدامه، وهو الماء المشمس. الماء المشمس قبل ما ننتقل للماء المشمس حتى لا يشكل عليكم، لو واحد قلنا له ماء البئر وماء البحر ممكن يشكل يقول ما هو ده في قيد صح؟ ولكن هذا لا ما طيرش الماء طير ايش؟ بره ايه عن الجزء؟ لا مش عارف ولا ما احنا نقصد هو قال هو احنا لو قلنا ماء البئر وماء العين اليس هذا بالتقييد؟ صح؟ ولكن هذا التقييد عندما ليس بلازم، يعني انت لو وقفت على البئر وقلت ساغتسل بهذا الماء خلاص هو الماء اللي انت تقصده، فقولك ماء البئر او هذا الماء هو قلت في الاخر لم يغير فيه شيء، يعني هذا القيد ليس بالقيد لازم لم يؤثر في الماء. لو قلت ماء البئر او ماء البحر او ماء النهر هذا الاضافه هذه لم تقيد الماء بشيء، هي كل حاجه بينت المكان اللي انت فيه الماء، بخلاف القيد الذي تكلمنا عنه اللي هو غير من صفه الماء. فهذا القيد اللي هو اسمه ماء البئر او ماء النهر هو ليس بالقيد لازم، يعني لو انت وقفت وقلت انا هتوضا بالماء هيعرف اللي قدامك هتتوضا بماء النهر لو انت واقف عند النهر خلاص. طيب حكم الماء المشمس عند الشافعية في المذهب يقولون هذا ماء أنا سريع في الكلام يعني أبطل ولا ماشي الشباب طيب أصلاً ما بتطلع أخر أنت عايز كده؟ ما طلعش غير المذهب أنا جوه المذهب. الماء الطهور يكره استعماله، هو ماء مطلق ولم تسلب منه الطهورية، يعني هما في المذهب قالوا ايش؟ هو قالوا ماء مطهر طاهر مطهر يبقى هو مطلق، بس قالوا يكره ان احنا نستعمله. اذا هما بينوا ان هذا الماء هو ماء مطلق وان الطهورية لم تسلب من هذا الماء، ولكن عندهم هذا الماء المشمس اللي يكره استعماله يبقى هو اولا مقر بان الماء طهور من لم يسلب طهوريته، ثم قالوا احنا نكره نستخدمه، وجعلوا لهذا الكراهه ضابط او ضابط بعض الضوابط حقيقه مش ضابط واحد. وهذه في المثل الضابط الاول قالوا ان يكون الماء ده في اناء، يعني تجيب اناء وتضع فيه الماء والماء ده والاناء تسلط عليه الشمس، يبقى اول ضابط ان يكون الاناء الماء في اناء والشمس مسلطه على هذا الاناء. خرج من كده الماء اللي موجود في النهر او في البحر او في البئر مش داخل عندهم في المشمس، لان طول ليل ونهار الشمس شايفاه، لكن هو يقصد بالماء المشمس في المذهب انك تجيب اناء وتضع فيه ماء ثم تعرضه لاشعه الشمس، ده اول ضابط، يعني تكون الميه مجتمعه في اواني. الضابط الثاني ان يكون هذا الاناء في البلاد الحاره وليس في البلاد البارده، ده المذهب أن يكون هذا الإناء موجود في أو يعني هذا المكان في بلاد حارة حتى تكون فيه أشعة الشمس شديدة وليس في البلاد الباردة. ثالثا أن هذا الماء الذي نكره استعماله أن نكره استعماله على البدن فقط وليس على الثوب، يعني أنت لو كنت ستغتسل به أو تتوضأ به هذا هو المقصود الكراهة، وأما ستستخدمه في إزالة شيء على الثوب أو تغسل به الثوب كده هذا ليس محلنا. هم وضعوا ضابط ثالث لأن هذا الماء الذي يكره استعماله والذي يستعمل على البدن. حكم هذا الماء عند الشافعية في المذهب هو الكراهة. حد يقدر يقول يعني ايه كراهة؟ ايه هو حكم الكراهة عندنا؟ ها؟ وراء التحريف وراء التحريف. لا عند مين؟ ده عند الحنفي، ده درس حنفي. لا احنا يعني ايه معنى حكم الكراهة يعني ايه؟ هذا مش انت قسمت الان مش ادناش التعريف لو تنزلنا معك يعني في التقسيم، يعني ايه كراهه؟ ايه هو حكم الكراهه من طارق؟ هو يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا حكم ماشي. انت جبت الحكم كثيرا ما نخطر ناتي بالحكم يعني، لكن عايز تعريفه. هو ما امر الشارع على اجتنابي لا على وجه المسلم. احسنت. ايه الحلاوه دي؟ انت كويس. هو مفيش ليه طيب؟ هو طلب الكف لا على وجه اللزوم بل على وجه الاستحباب. فهو طلب الكف نعم الجراه هذا وحبه انت قلته يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هم قالوا من توضا بالماء المشمس لم ياثم وصحت الطهاره، وان صلى تصح الصلاه ايضا. طيب هذا حكم استعمال الماء المشمس عندهم. طب من اين اتوا بهذه الادله في المذهب؟ تفضل. هو بعض الناس اشترطوا كل ماء من النحاس كمان، بس هذا مش مشترط في والله في الكتب، لكن في بعض هو حتى اتى بها في الاخيار، قال النحاس والحديد والرصاص. بس دي زياده يعني ليست، لكن هم هو اشترط هذا لسبب مبين ان هم كلامهم كله بان هيحصل تفاعل في الاناء مع حراره الشمس فيحصل زي ذهول كده، ويحصل ماده تنشا على الميه، فعندما يعني يستخدم الماء ياتي بالبرص كما سمعت يعني. فبعضهم اشترط النحاس والحديد لذلك يعني. استدل الشافعيه من الاثر ومن النظر، قالوا من الاثر حديث في السنن عن عائشه رضي الله عنها وارضاها الناس خلق ماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا به، فلما علم انه قد سخن قال يا حميراء لا تفعلي فانه يورث البرص. ايضا اثر اخر عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا بالماء المشمس فاصابه الوضح اي البرص فلا يلومن الا نفسه. والشافعي في مسنده عن عمر بن الخطاب انه نهى عن التوضؤ بالماء المشمس وقال انه يورث البرص. هذا من الاثر من الاربع ادله التي ذكرناها. قالوا من النظر القاعده عندنا انه لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل يقول ولا تربوا بايديكم الى التهلكه. فلا يجوز استخدام الماء المشمس الا على سبيل الكراهه. وقالوا الماء المشمس اذا سقطت عليه اشعه الشمس وكان في انيه من النحاس او غيرها فانها تحدث زهومه او زهومه على وجه الماء، اذا استخدم الانسان هذا الماء على جلده فقد ياتيه او ياتيه بالبرص كما او بالبرص الجلدي المعروف عندهم هو البرص. وقالوا ان الانسان مامور شرعا بتجنب ما يضره. فهذا هو حجته من الاثر ومن النظر. التحقيق في هذه المساله بان الماء المشمس لا يكره استعماله. والاحاديث اللي استدلوا عليها كلها هي احاديث وهيه ضعيفه لا يصح الاستدلال بها. تتبعوا يعني الحديث الاول حديث عائشه قال فيه خالد بن اسماعيل قال فيه يحيى بن معين ده كذاب وضاع. فالحديث موضوع اصلا، حديث عائشه يا حميراء هذا حديث موضوع. حديث انس افضل منه. حديث ابن عباس فيه ايضا راوي اسمه عمر بن صح وهو كذاب. وايضا فيه انقطاع من حديث كان سماك بينه وبين ابن عباس لم يسمع منه. واما قوله ان الماء المشمس يورث او يورث البرص فهذه ترد عليه اذا الاثر باطل. كل الاحاديث اللي وردت عندهم في المذهب في هذه المساله كلها اما موضوعه او منقطعه ضعيفه. قالوا من النظر قلنا اذا كانت المساله تدور على انه ياتي بالبرص يبقى المساله ستدور على الطب كما بين الشافعي يعني قول الشافعي نفسه في هذه المساله قال اذا ثبت بالطب بانه يورث البرص فانه ينهى عنه. وهنا لا يكون المساله على الكراهه، المساله ستكون على التحريم. لأن ليس هناك معنى للكراهة إذا ثبت بالطب بأن استخدام هذا الماء يورث البرص فأنت تحريما لا كراهة يجب ألا تستخدمه، لأن قول الله جل واضح يعني ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. وأيضا القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإذا ثبت بالطب بأن هذا الماء يأتي بالبرص فيجب عليه اجتنابه. إذا علق الشافعي المسألة على الطب. يعني الشديد السخونة هو الماء الشديد البرودة، ده الحق والمسائل اللي تكون في الموضوع. إذا كان الماء شديد الحرارة السخونة بقى، يعني دي مسائل مفرعة على الماء المشمس، ملوش علاقة بالمشمس يعني. خلاص احنا بقينا حكم الماء المشمس لأن يعني الآثار التي تكلموا فيها أو الشافعي مدار كلامه كله على مسألة الطب، فإذا ثبت طبيا فإنه يحرم استخدامه. أحوال الماء المشمس، الماء المشمس أو الماء الشديد السخونة، إما يكون شديد السخونة أو يكون معتدل الحرارة. فهنا بعض أهل العلم كرهوا استخدام لا الماء شديد السخونة ولا الماء شديد البرودة على أساس مسألة إسباب الوضوء. فقالوا بأن هذا الماء لا يمكن المرء من إسباب الوضوء. وهم اختلفوا ما هو معنى إسباب الوضوء. ففي مسألة إسباب الوضوء على قولين وتفسيرين. التفسير الأول كما سنبينه إن قلنا به سيكون هنا على التحريم استخدام هذا الماء شديد السخونة الذي يصنع المرء به أن يسبغ الوضوء فيكون محرما استخدامه، وإذا كان على التعريف الثاني سيكون مكروه. فالتعريف الأول يقول إن إسباب الوضوء هو أن يصل إمرار الماء على العضو المجزي. إمرار الماء على العضو المجزي، يعني أنت تتوضأ الآن، فإسباب الوضوء أنك تأتي مثلا الوجه كاملا أو اليد إلى فين اليد؟ المرافق مرفقين، هذا المجزي. فهذا معنى الإسباب بأن الماء يمر على القدر المجزي. والتعريف الثاني لإسباب الوضوء اللي هو الزيادة في العضد وفي الساقين كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا أن هذا ليس إدراجا من أبو هريرة ولكنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عندهم التعريف الثاني للإسباب اللي هو الزيادة على القدر المجزي. فالذين قالوا بالتعريف الأول هو الإسباب على القدر المجزي قالوا إن كان هذا الماء شديد السخون أو شديد البرودة لا يستطيع به إسباب، فهذا الماء ينهى عن استخدامه، لأن كده سيكون الوضوء غير صحيح، لأن الماء لن يستطيع أن يمر على كل العضو. إذا هنا يحرم استخدام الماء شديد السخونة، والعلة بأنه لا يستطيع إسباب الوضوء على المعنى الذي قلناه أولا. الأصحاب القول الثاني أو التعريف الثاني في مسألة إسباب الوضوء وهو الزيادة على العضو قالوا إذا لم يتمكن استخدام هذا الماء من إسباب الوضوء أي يزيد على العضو من العضد والساقين فهذا يكره استخدامه، لأن إسباب الوضوء يعني هذه من السنن الأشياء المستحبات، فإذا كان الماء هذا استخدامه لا يستطيع أن يأتي بهذه المستحبات فيكره استعماله. يبقى هذا تخريج على التعريف عندهم ما هو المقصود بإسباب الوضوء. هذا كله إلحاقا بالماء المشمس. نعم. لا الصحيح هم بعض قالوا لي إدراج من أبو هريرة، ولكن تحقيق بأن هذه الزيادة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا بأن الإسباب هكذا. تفضل. لا هو أبو هريرة أتى كان يأتي إلى هنا، يعني أحيانا يأتي إلى هنا وفي العضوين أو في الساقين يرتفع إلى الساقين، لكن أن يأتي بأعضاء جديدة ده مش الإسباب. انت مقصدي الاسباب اللي تبينها ابو هريره من العضد والساقين، اما ان تاتي بقى تمسح اعضاء جديده هذا ليس من الوضوء. ثم قال المصنف القسم الثالث من الماء وهو الماء غير مطهر، غير مطهر، طاهر، غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. هو انتقل من الطاهر المطهر هو الماء المطلق، دخل في القسم الثاني من الماء اللي احنا قلنا عندنا طهور، طاهر، نجس. الشافعية خلصنا الطهور القسمين الأولين اللي هو طاهر مطهر مكروه وغير مكروه استخدامه كما بينا. القسم اللي هو الطاهر بقى طاهر غير مطهر، أي الماء في نفسه هو طاهر ولكن لا يستخدم في رفع الحدث ولا إزالة النجاسة، وهو على قسمين كما سيبين، هو الماء المستعمل، والقسم الثاني الماء المتغير لما خلطه من الطاهرات. الماء المستعمل سنتكلم عليه من ثلاث نقاط. أولا تعريف الماء المستعمل عند الشافعية، ثانيا أقسام الماء المستعمل، ثالثا حكم استعمال الماء المستعمل. تعريف الماء المستعمل حتى نضبطه، عند الشافعية يقولون الماء المستعمل له قيدين، القيد الأول أن يكون منفصلا عن العضو مستخدما في الطهارة، أول شيء يكون الماء ده انفصل عن العضو، خرج من العضو وكان مستخدم في الطهارة، يبقى أول قيد الماء الذي يخرج من العضو ومنفصل ومستخدما في الطهارة، خرج من ذلك الماء المتردد على العضو. الماء المتردد اللي هو لسه موجود وما انفصلش، كما جاء في حديث القية وغيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلم يمسح على رأسه، لسه ما مسحش على رأسه، فوجد بللا في لحيته فأخذ البلل ومسح به رأسه. هذا الماء الذي على لحيته لا متردد على العضو وليس ماء مستعمل لأنه لم ينفصل. عشان نضبط هذا لأن ده يجرنا للاستدلالات اللي هتأتي بعد كده، يبقى الماء هنا المستعمل عندهم الذي انفصل عن العضو ويكون مستخدما في الطهارة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يشكلون كيف يقول الشافعية بهذا الكلام وعندهم حديث صحيح، حديث عائشة وربعنا وردتها عندما كانت تبتسم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ابقي لي ابقي لي. هم يريدون أن يشكلوا علينا بهذا الحديث، فهذا الحديث يدل على أن جواز استخدام الماء المستعمل، فقلنا لهم بعدتم النجعة، احنا لا نقول بهذا لأن عندنا تعريف الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو بعد الطهارة أو مستخدم في الطهارة، أما هذا الحديث لا يبين لنا بأن هناك ماء وكان انفصل بعد الاستخدام، ولكن ابقي لي أن هو ماء موجود، وهي تقول له ابقي لي من الماء الموجود في هذا الدلو وهذا الطشق وهذا الأشياء التي يأخذون منه. ذلك إذا توضوا بالتعريف هتستطيعون أن تردوا على المخالفين في مسألة الماء المستعمل. القيد الثاني للماء المستعمل أن يستعمل في طهارة الفرد، وهذا تحكم من المذهب، أن يستعمل في طهارة الفرد لا النفي، فخرج من بذلك الطهارة للنفي. يعني إذا استخدمت هذا الماء في وانفصل عن العضو وكان للطهارة النفي فلا يعد عنده مستعملا، وقلنا هذا تحكم في غير موضعه من المذهب. يعني معنى كده انك لو انت كنت متوضئا مثلا من الفجر او من الظهر واردت ان تصلي العصر او العكس، كنت متوضئا من الفجر وعلى وضوءك الى الظهر ثم توضأت للظهر وانت متوضئ، فهذا الوضوء عندهم ليس على وضوء فرض لكنه وضوء نفل، انك اصرت متوضئ، فالماء هذا المنفصل لا يعد عندهما مستعملا، فانه الشرط الثاني في الماء المستعمل في المذهب بان الماء يكون منفصل او عن طهارة فرض وليس طهارة نفل. وهذا حقيقة قيد يعني فيه ضعف شديد، ولكن المسلم يتكلم عنه كما قلنا المذهب، فهذا التقعيد الذي قعدوه أولا لضبط معنى الماء المستعمل، أولا أن يكون منفصل عن العضو بعد طهارة، ثانيا أن يكون استخدم في الفرض وليس في النفل. وهذا طبعا يعني فيه كلام مدخول شديد، لأنهم جعلوا النية هي التي تسلب الطهورية، يعني جعلوا أن النية إذا كانت الفرض تسلب الطهورية من الماء، وإذا كانت النية للنفل لا تسلب الطهورية من الماء، وهذا حق لا يقع يعني لا يصح. تفضل. كان في الجزء بتاع اللي هو طهارة النفل، أو ممكن يكون يعني المقصد هو المستخدم في طهارة النفل، يعني لم يرفع حدث في الفرض عشان كده ما على أصله غير المستخدم في الفرض. غيرك. لا ما هو ده هو توجيههم، ولكن هو جعل المسألة في النية. هو أنت يعني هذا وضوء وهذا وضوء. هذا الله يقول لك الماء نفسه لم يرفع حدث، هو لم يتغير، عشان كده الزاد بقي عليه. هو الحد مع السن الحدث الحقيقي في الأعضاء. نعم. حدث حكم. بالضبط. الماء فقط حكم. لا ما احنا قلنا هو جعله هنا في النية. طب ايش الفرق؟ انت الان استخدمت الماء ده كنت تتوضا كما قال لك الاخ، المسألة الحدث هذا حكم او الطهارة دي طهارة حكمية، فانت استخدمت الماء سواء كنت تتوضا وضوء اصلي يعني كنت منتقد وضوء منتقد وضوء، او انت متوضا وتريد تتوضا مرة ثانية. ما الفرق؟ الفرق بينه في النية فقط، جعل النية اللي تسلب الطهورية، لكن الماء هو الماء. وصلت كلامك معناه ان رفع الحدث ده شيء ذاتي يعني شيء فعل انت بترفع شيء، لكن الماء لا يرفع شيء، هو حكمي، رفع حكمي، فلا يؤثر المفترض اذا كان نفل او كان اذا طار الكلام ده. لو انت بتزيل شيء، بتزيل نجاسه مثلا جرم نجاسه، فانت زلت به نجاسه وبعد كده جيت استخدمته في حاجه ثانيه، ولكن احنا الان في رفع حدث. نعم اذا غسل النظر، ما هو انا قلت لك بالقيد هم اشترطوا الفرض، اذا كان اكثر من الفرض لو توضات على وضوءك فهذا ليس عنه وضوء فرض، فما هيكون بقى الاغتسال والنظافه والاشياء دي كلها اللي هي تبردا ما فيش فيها شيء. هي اصاله الاغتسال في الشرط الاول مش الثاني، لان في الشرط الاول احنا قلنا لرفع مستخدما في الطهاره، والاغتسال تبردا ليس مستخدما في الطهاره، فهو يرجع الاول، والثاني هو اللي فيه التحكم، انهم يتحكموا في ان يكون الاستخدام في فرض وليس في نفي، وليس في شيء، انهم جعلوا النيه كما قلنا يعني هي التي تصل الطهوريه، والتقعيد في المياه لا يصح يعني قيد لا يصح. اولا تكلمنا عن تعريف الماء المستعمل، اقسام الماء المستعمل، الماء المستعمل قسمين، ماء استعمل لازاله النجس كما بينا ان الطهاره الحسيه طهارتان، طهاره ازاله النجس وطهاره رفع الحدث، فايضا الماء المستعمل اما سيستعمل في ازاله النجسه او سيستعمل في رفع الحدث. وازاله النجاسه كما جاء في حديث المغيره بن شعبه في الصحيح قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاشجار يعني ابعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى الحاجه ابعد، فقضى حاجته فاتاه بداوه فيها ماء، هذا داوة فيها ماء فاخذ الماء فاستنجى به ثم توضا ومسح الخفين. هذا حديث عظيم، حديث المغيره يعني سيكون معنا في كثير من الابواب، فانه اخذ الماء استنجى بالماء اي استخدم الماء في ازاله النجاسه. فالاستنجاء بالماء هو استعمال الماء في ازاله النجاسه ويسمى ايضا الاستطابه. يبقى هذا الماء اذا استعمل في ازاله النجاسه هو القسم الاول، والقسم الثاني المستعمل لرفع الحدث. فالقسم الاول ان يزيل النجاسه، هذا نجس بالاتفاق لا خلاف في ان الماء المستعمل في رفع ازاله النجاسه هذا اتفاق على انه نجس، لانه ماء قابل نجاسه او ماء استعمل في ازاله النجس فتنجس بهذه النجاسه لانه لازم النجاسه. هذا يعني متفق. نعم انا كل كلامي ما حدش يطلعني ولا دلوقتي. فماء قليل لقى نجاسه سواء تغير او لم يتغير فهو نجس، لان احنا عندنا ضابط في الماء نجس كما سياتي دون القلتين واكثر من القلتين، فالماء المستخدم في ازاله النجاسه ماء قليل لم يبلغ قلتين، فما دام ماء قليل لازم النجاسه عندنا نجس بالاتفاق بالماذا؟ عندنا نجس ان هو ماء قليل لا لاقى نجاسه سواء تغير او لم يتغير هو نجس ولا يصح الطهاره به ولا استعماله، لأن الماء نجس فلا يصح أيضا استعماله. فهو غير طهور وغير طاهر. يعني أصالة غير طاهر. القسم الثاني الذي معنا الآن الماء المستعمل في رفع الحدث بشرط أن ينفصل عن العضو، وشرط آخر أن يستعمل في فرض ولا في طهارة فرض لا نفل. فهذه المسألة في الشافعية قولان. يعني ايه قولان بقى؟ قولان الشافعية. طيب القول استعمال هذا الماء لأنه مسلوب الطهورية وهو طاهر في نفسه وليس بطهور. يعني هو طاهر ولكن لا يستخدم في رفع الحدث، ليس بطهور. وهذا القول انتصر له النووي وهو الذي رجحه. القول الثاني أن الشافعي قال بأن هذا الماء طهور ويترك تعبدا. نضبط الأقوال الأول، والذي نقل هذا القول أبو ثور، وأبو ثور هذا يعني كان في العراق عندما دخل الشافعي فانكب على كتب الشافعي، وهو لم يكن من أهل الفقه وكان من أهل الرأي، أسف مش من أهل الحديث، كان من أهل الرأي، ولما دخل الشافعي وجد فيه نص للسنة فانكب على كتب الفقه وكان من أنصار المذهب الشافعي أيضا أبو ثور، فهو نقل بأن الشافعي قال طهور ويترك تعبدا. وهذا القول هو اللي رجحه الرافعي، يعني كده معنا خلاف مع الشيخان. النووي رجح القول الاول والرافعي رجح القول الثاني. الذين قالوا بالقول الاول ما هم ادله؟ قالوا قول السيد الحاج الجديد. ولكن راجع بالبسيط راجع بس. أدلة الفريق الأول وهو النووي والنعم الذين قالوا بأن الماء طاهر غير مطهر، قالوا من حديث سنن أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بعض العلماء حسنوا الحديث وبعضهم ضعفوه، ولكن نسير معه على تحسين لأن النووي نفسه حسن الحديث وهو إمام في هذه المسألة. فقال نحن هو أول استدل بهذا الحديث، وقال نحن نتفق جميعا، يعني احنا وانتم نتكلم أو مش احنا أصحاب القول الثاني، على أن المتبقي من الإناء يجوز أن تتطهر به، ده احنا متفقين معه، لأن الباقي في الإناء ليس هذا الماء المستعمل، يبقى يقصد يبقى معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن فضل الطهور هو الماء المستعمل من المرأة، لأن احنا متفقين بأن الماء الذي يبقي في الإناء هو يجوز التطهر به، المذهب متفق على ذلك، يبقى توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفرض طهور المراه، والمقصود بهما الماء المستعمل في طهور المراه واستخدام المراه في طهورها. هم وجهوا هذا الحديث بانه يكون في الماء المستعمل. واستدلوا بحديث اخر لابي هريره رضي الله عنه في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الجنب في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقالوا نوجه هذا الحديث بان الماء هذا لا يصير نجسا بالاتفاق في حاله الاغتسال، يعني اذا كان شخص جنب وغطس في ماء راكب يغتسل فهذا الماء لا يكون نجسا، احنا متفقين معكم بان هذا الماء لا يكون نجسا. وقد رفع به الحدث الاكبر. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حتى لا يكون الماء مستعملا، فيأتي أحد آخر فيجد الماء مستعملا فيستخدمه، لأن الماء راكد. يبقى وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب حتى لا يكون باغتسال هذا قد استعمل الماء، فيأتي بعده من يستخدمه فيكون ماء مستعمل. فلما نهى استدللنا بأن هذا النهي يقصد به النهي عن الماء المستعمل. هذا من الاخر. قالوا من النظر نقيس، واتفقنا ان عندنا ماء مستعمل في نجاسه وماء مستعمل في طهاره، وانتم اتفقتم معنا كما قلنا ان الماء المستعمل في النجاسه لا، الماء المستعمل في النجاسه لا يستخدم ولا يستعمل في مرة أخرى. فإذا هذا ماء مستعمل وهذا ماء مستعمل، فنقيس الماء المستعمل في الطهارة على الماء المستعمل في النجاسة لعلة الاستعمال. هم قالوا ذلك، هم قالوا بالنظر لأن هذا مستعمل وهذا مستعمل، فإذا قلنا بعدم جواز الماء المستعمل في النجس نقول يبقى هذا دليل من الاثر ودليل من النظر. هم قالوا ان الماء مستعمل قسمين، ماء مستعمل في ازاله النجاسه وماء مستعمل في رفع حدث، وانتم هم يقولون انتم اتفقتم معنا بان الماء المستعمل في النجاسه لا يستخدم مره اخرى، وهذا ايضا ماء مستعمل في الحدث، فاذا كان هذا مستعمل وهذا مستعمل يبقى الاثنين ياخذون نفس الحكم. وجمعوا العله في الاستعمال فقط، فبما ان هذا مستعمل واتفقتم معنا ان استخدمه فتتفقوا معنا من باب رد المتنازع عليه المتفق عليه، بينما اتفقنا على ان الماء المستعمل في النجاسه لا يستخدم، ونحن متنازعين الان في الماء المستعمل في رفع الحدث، فنرد المتنازع فيه الى المتفق عليه، فيكون الماء الذي تنازعنا فيه وهو الحدث نرد على اتفقنا عليه، لان الاثنين يجمعهم عله واحده وهو الاستعمال، فيكون يحرم او يمنع استعمال الماء في الذي استعمل في رفع الحدث. واضح؟ طيب هذا تفضل. حديث الحسن مش قيد الماء رافع، ماء المرأة الماء نفسه بالمرأة. نعم، وده دليل من الأثر، وفسر حديث المرأة طهور المرأة بأن المقصود به فضل طهور المرأة لاستخدامته في الحدث. يعني في المرأة هو ليه أصلا في طهور الحدث ما ذكرش المرأة؟ ذكر في أي ماء؟ ما هو ده الرد بقى عليه، لو قصدت ان انت تريد تشكل عليه ان هو او بياتي بالحديث، الحديث ده باين، قال المراه يعني النساء شقائق الرجال في الاحكام هيخرج منها، يقول لك الحديث جه في المراه لكن ليس المقصود به المراه نفسها، يعني بس يعني هيخرج، لكن هو استدل هنا ان المقصود هنا لابد ان يكون الماء المستعمل، ان احنا اتفقنا برضه معاكم ان الماء الباقي هذا ليس مستعمل. فاذا لابد ان يكون توجيه الكلام. هذا عندهم من الاثر ومن النظر. الدليل الخليط الثاني ما اتوسع لان ده في البدء، يعني ده في البدء فلابد ان احنا نتكلم عنه. الدليل الخليط الثاني استدلوا اولا من الاثر ايضا ومن النظر. قالوا من الاثر قول الله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الطهور بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. وفي زياده هي ضعيفه الا ما غير طعمه او لونه او ريحه، وان كانت هذه الزياده اجمع اهل العلم على العمل به. هي ليست من حديث هذه الزياده، ولكن اجماعا اهل العلم يقولون باذا تغير الطعم او اللون او رائحه الماء تغيرت فهذا يعني لا يكون طاهرا. ولكن تناقض قولهم ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه. فبين قالوا هذا الماء لم يتغير فيه شيء، لا لون ولا طعم ولا رائحه، اذا يظل على الطهوريه التي قال الله عز وجل فيها: وانزلنا من السماء ماء طهورا. ما دام الاوصاف الثلاثه لم تتغير يبقى لم يتغير الماء من الطهوريه، وهذا الدليل محكم. وايضا استدلوا بحديث اخر مهم جدا، حديث ميمونه رضي الله عنها عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونه وقال كانت يعني تطهر من هذا الماء، قد بقى من الماء بقى بعض الماء من طهورها، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعمله، يعني هي كانت تتطهر فبقى من الماء بعد ان تطهرت، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعمله، فقالت: يا رسول الله اني كنت جنبا. ارادت تبين انها كانت جنبا فعشان حتى لا يستخدم هذا الماء، يعني اغتسلت من هذا الماء وانا جنب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الماء لا ينجم لا يجنب الناس، الماء لا يجنب، يعني اراد ان يبين لها بان هذا حكم، ولكن الماء نفسه لم يتاثر بكونك جنب، بل الماء باقي على اصل خلقته ما دام لم يتغير منه طعم ولا لون ولا رائحه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يستعمل هذا الماء. هذا الدليل من اصحاب القول الثاني. ولكن الرافعي النووي استشكى على الرافعي، قال: انت قلت، الرافعي كان بعد النووي طبعا ويرد عليه، قال: انت قلتم بان هذا الماء طهور ومع ذلك قلتم لا يتطهر به، فلماذا منعتم التطهر به ما دمتم تقولون بأداب الطهوريه لم تسلكوا؟ قال النووي رد عليه القول اللي هو القول الشافعي بانه تركناه تعبدا. تركناه تعبدا. فرد النووي ايضا قال كان الصحابه يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الماء، وكان الماء قليل، وكانوا يستطيعون انهم اذا توضؤوا ان يجمعوا هذا الماء ويحفظونه حتى يتوضؤون به مره ثانيه. فلما لم يفعل الصحابه ذلك ومع قله الماء الذي معهم واحتياجهم الى الماء، انت بتضحك ليه؟ ده النووي والرافعي. فمع شدة احتياجهم إلى الماء وقلة الماء عندهم فلم يفعلوا ذلك، دل ذلك على بأنه لا يجوز لهم أو لم يكن هم يرون باستخدام هذا الماء المستعمل. وهذا كلام يعني قوي من النووي، يريد أن يعني يسد به الباب على الرافعي. ولكن رفعي رد وقال بأن نعم أنا معك بأن الصحابة تركوا استخدام هذا الماء، ولكنهم لم يتركون استخدام هذا الماء استقذارا، ولم يتركون استخدام هذا الماء لعدم الطهورية، ولكنهم تركوه تعبدا لله عز وجل فقط. يعني لا يظهر من تركهم هذا أنهم يستخدمون. بعض قال بعض أيضا لأنه كان يصعب عليهم أن يجمعوا هذا الماء، لأن هذا الماء الباقي من الوضوء كان يتناثر وكان قليلا ويقع في التراب، فكيف لهم أن يجمعونه مرة أخرى؟ يعني أراد أن يرد على النووي بهذا الكلام لأنه لك فيها قولين، بأنهم نعم تركوه زي ما قلت لك، ولكن لم يتركوه من باب أنه نجس أو من باب أنه استعمل فالطهورية سلبت منه، وأيضا قد يكون تركونه من مشقة تجميعه، لأنهم كيف سيتجمعون المياه مع أنه كان يتناثر من وضوئهم وكان يسقط على التراب، فهناك صعوبة بأنهم يجمعون هذا الماء. فيعني الخلاصة لهذه الأقوال بأن المستقر عليه وهو الراجح عند فقهاء المذهب، وإن كان هذا في التصانيف، بأن يترك استخدامه ليس لأنه غير طاهر، هو طهور، ولكن هم تركوه تعبدا فقط، لأن الماء المستعمل يترك عنده في المذهب تعبدا، يعني هنا وليس على قول النووي على قول الرافعي، أنه يترك تعبدا ولكن الماء طهور، أي طاهر ومطهر في نفسه، ولكن تركوه لترك الصحابة باستخدام هذا الماء. طبعا أنا حتى لا أطيل يعني عليكم، هم ردوا أردوا من رد أن الرافعي طبعا رد على مسألة الحديث الأول حديث عائشة، ورد على حديث الجنوب في الماء الدائم، كل هذا الرد يدور حول أن ترك هذا الماء استقذارا فقط وليس لعلة الاستعمال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن لا أحد يغتسل في الماء الدائم أو ماء راكب وهو جنوب حتى لا يأتي أحد بعده فيعلم أن هذا اغتسل في هذا الماء الراكب وكان جنوبا فيستقذر استخدام هذا الماء، يعني يعيق استخدامه فيفسد الماء بذلك ولا يستخدمه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يفسد الماء. أيضا فضل طهور المرأة حتى إذا جاء الرجل وعلم أن امرأته يعني استعملت هذا الماء وكان مثلا في حيض أو كانت في كذا وفي كذا، فهو يعني قد يستقذر استعمال هذا الماء أيضا. فكل نهي هذا الدائر على الاستقذار فقط حتى لا يعيق استخدام هذا الماء، وهو على الكراهة وليس على التحريم، وليست العلة فيه بأنه سلبت الطهورية منه. والرد عليه من باب النظر، الذين قاسوا قياس الماء المستعمل في النجاسة على المستعمل في الحدث، قال له الرافعي هذا القياس معفال، هذا القياس لا يصح، لأن العلة غير صحيحة، ليست العلة الجامعة بين الاثنين هو الاستعمال، لكن هناك فرق بين الاستعمال، لأن هذا غرق مازال النجاسة وهذا غرق محل طاهر. فهنا اختلفت العلة، ليست العلة كما قستم بأن هذا مستعمل وهذا مستعمل، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن العلة الاستخدام هنا لا يوازي الاستخدام هنا، هذا الماء الأول بقى نجاسة، شيء نجس، والماء الثاني بقى شيء طاهر، فهنا في اختلاف، هذا بقى طهارة وهذا بقى نجاسة، فلا يصح أن تقيس هذا على هذا، فلذلك يبطل هذا القياس ولا يصح أن تقيس الماء المستعمل في إزالة النجاسة بالماء المستعمل في رفع الحدث. هذا يعني مجمل القول في مسألة الماء المستعمل، ويقاس عليه أكثر. ها؟ طيب يعني هنلحق بعض في الماء هذا المستعمل قبل ما ندخل على الماء المتغير بالطاهرات هم بعض الشروحات الحقوا بعض انواع المياه التي يكره استعمالها مع انها لم تسلم منها الطهوريه وهي مياه بئر ثمود وماء بئر ماء قوم لوط وماء بئر ذروان وبعضهم اضاف ماء زمزم قالوا هذا الماء يلحق بالماء الطاهر الطهور ايضا يعني ماء طاهر مطهر وهو طهور ولم تسلم الطهوريه منه ولكن يكره استعماله. قالوا بئر ثمود لان ثمود من المغضوب عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند المرور على بئرهم الا يكون الانسان الا باكيا او مسرعا ولا ينتظر عند هذه الديار. فمن باب اولى الا يستخدم الالات التي تكون وايضا نهاهم عن استخدام الالات وعن المياه التي تكون في هذا البئر. وايضا استدلوا بحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اصحابه مروا على ديار ثمود فاخذ الصحابه ماء من بئر ثمود وعجنوا به العجين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم عجنوا عجين من هذا البئر ليأكلوا به قال لهم اعرفوا هذا العجين بهائمكم اي نهاهم عن استخدام هذا العجين واهرقوا هذا الماء قال لهم دلالة. وجه الدلاله بان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باتلاف الماء وجه الدلاله قال لهم اجعلوا العجين لبهائمكم واهرقوا هذا الماء يعني القوه فالدلاله اهرقوا هذا الماء هذه الشاهد وجه الدلاله بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلاف الماء او اتلاف الماء عموما فلما قال اهرقوا هذا الماء يحلفوه قال كان هذا دلاله على ان هذا الماء الذي استخرج من بئر ثمود لا يصح استخدامه. وقالوا العله بان يصيب الناس ما اصاب قوم ثمود اذا استخدموا هذا الماء او يكون هذا تعبدا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه العله مخمومه وبعض العله لو قالوا بهذه العله قالوا اذا العله مخمومه يبقى نسال على الكراهه وليس على التحريم لان العله مخمومه. فضل حضرتك دلوقتي سبحان الله في اشاعات في اشاعات فكده يبقى تحريم يقول لك واجب في ماء مشع ده بئر ثمود انا اعرف مهندس هناك بيحوط البئر اللي بقى مكسور بقى له سنه من الصحراء صدقا يعني كده هيبقى شعر وكمان. طيب هذا الماء ماء ثمود قالوا بالكراهه بعضهم قالوا ان العده مظلومه فنقول بالكراهه وليس بالتحريم. النوع الثاني هو الماء هو المفترض ثم قالوا ان يعني هم هل المساله على الكراهه على التحريم فقالوا اذا كانت العله ان يصيب الناس مثل ما اصاب قوم ثمود فالعله دي مش مؤكده يعني مفيش دليل صريح فيها يبقى العله مظنونه فتنزل الكراهه ومن تعلق بظهر الناهي قال يعني التحريم. ما جعل دي عله فالعله صرفته عنده للكرامه وخده بدون عله تعبدا فجعل على التحريم. مثل الفرس كده ده ثبت كما قلنا في الماء المسخن. المشكله الثانيه مساله بئر قوم مش بئر ماء قوم لوط وماء قوم لوط مات فين وما قلتوا فين حد عارف؟ قوم لوط فين؟ البحر الميت ودي اشكاليه عندنا تاتي دلوقتي البحر الميت هم قالوا استخدام ماء البحر الميت لا يصح لان قوم لوط يعني عقبوا موجودين في البحر الميت والتفصيل افضل لان اهل العلم فصلوا قالوا البحر كبير فالجانب الذين يعلم عنه في جانب هم في قوم لوط وفي جانب اخر فالجانب الذي في قوم لوط او هلك في قوم لوط هذا هو الذي يعني طلب واما الجانب الاخر الذي يعني يبعد عنهم فهذا قال وهذا الماء يصح استخدامه. طبعا في مساله مفرعه عن المساله دي، لان قالوا الان ان في بعض المستحضرات التجميليه اللي هي صنعت من المواد المستخرجه من البحر الميت، فبعض النساء استشكلوا وطلبوا يعني يسالوا، فمساله على هذا التفصيل بقى. اذا قدرت تعرف المواد دي جايه من اي جنب فنقول بمثل ما قلنا في المياه، وان لم تعلم فالاورع ان تترك هذه المواد المستخرجه من البحر الميت حكمها مثل حكم الماء. هذا النوع الثالث. النوع الرابع ماء بئر دروان، وده الماء الذي وضع فيه السحر، فايضا يعني ياخذ نفس الحكم. مساله ماء زمزم هذه اشكاليه عند الحنابله طبعا حتى لا اتفرع، لكن اصول المذهب عندنا بانه يصح استخدام ماء زمزم في الاغتسال والتطهر به. واستدلوا بقول الله تعالى قول عام وانزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء طهور قول النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا ماء مطلق ماء زمزم فيصح استعماله الا اذا اتى دليل على منع استخدامه. الحنابلة هم الذين يمنعون التوضؤ والاغتسال بماء زمزم، ويستدلون بأثر المذهب عن العباس يقول لا أحله لمغتسل، وعضوا هذا الأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فقالوا لا أحله لمغتسل. هذا العباس يقول بذلك، والنبي بين بأن زمزم للشرب وليس للاغتسال أو الوضوء. والحقيقة الرد سهل وعين، أولا الأثر الأولاني وليس عن العباس بل هو عن أبي طالب، وأبي طالب لا يؤخذ منه كلام لأنه ليس من أهل الإسلام، عبد المطلب ليس كمان عن جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب هو الذي قال هذا الكلام وليس العباس عندما قال لا أحله لمغتسل، وهذا الكلام لا يثبت عندنا بشيء لأنه ليس نقلا عن صحابي أو من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم قالوا أن هذا الأمر خالف التأصيل، التأصيل عندنا بأن الماء طهور، وحتى ينتقل من الطهورية ونمنع استخدامه لابد لنا من دليل صريح على أن نقول بأن هذا الماء لا يصح استخدامه لو في وضوء أو نمنعه عن الاغتسال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له ليس فيه دلالة على ذلك، فيبطل الاستدلال بهذا الأثر على مسألة ماء زمزم. فالراجح عندنا في أصول زمزم في المذهب بأن يصح الوضوء والاغتسال، لكن المذهب يعني يمنعون استخدام زمزم في إزالة النجاسات، يعني إن هذا الماء ماء مبارك ويمنعون زمزم بأن يستخدم في إزالة النجاسات. وأيضا دليل آخر في المذهب ذكرته الآن بأن قالوا بأن الماء الذي نبع من يد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المعجزة الذي وضع يده ونبع الماء منه هذا أكثر مباركة من ماء زمزم، لأنه نبع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمبارك أكثر، ومع ذلك فإن الصحابة اغتسلوا وتوضأوا من هذا الماء جميعا في وقت ما ظهر الماء، فإذا كان هذا الماء أكثر بركة وفعلوا به ذلك فيكون من باب أولى ماء زمزم أنه يصح الوضوء به ويصح استعماله أيضا الاغتسال به. هذه من الأنواع الأخرى التي تلحق بمسألة الماء المستعمل. أظن إحنا الدخول في الماء المتغير بمخاطر الطاهرات هياخد وقت معانا، أنا أكتفي بهذا لو في أي أسئلة سبحانك اللهم عشان أنت تستغفرك وأتوب إليك. توقف عن الماء المتغير بمخاطر من الطاهرات حتى تطهر. نعم؟ هو وضع فيه السحر. فوضع فيه السحر. اوكي اخر جمله حضرتك قلت ان المذهب على على على كراهيه الاغتسال بالماء زمزم. لا مش الاغتسال، ازاله النجاسه. طب ايه الفرق؟ لا الاغتسال انت حضرتك بتقول ازاله النجاسه بس، لكن ممكن اغتسل. طب ما هو حضرتك الاغتسال اكيد هيبقى فيه اثر نجاسه. لا فين النجاسه؟ ليه الاغتسال؟ ما علاقه الاغتسال بالنجاسه؟ ممكن انت عايز تغتسل من الجنابه، النجابه مش نجاسه، النجاسه الجرم والنجاسه تزيل نجاسه. نعم يعني يستنجى به، يستنزه من البول به، يستجمر مع يعني هذا هو ازاله النجاسه، او يعني يكون في جرم نجاسه وتشيله بماء زمزم. هذا القول ان الماء مبارك ولا يعني يستخدم في رفع الحدث ماشي يعني في الوضوء او الاغتسال، لكن لا يستخدم في ازاله النجاسه المباركه هذا الماء. هل إذا استطعت أن تقطر الماء. ما هو ده مشكلته مش يعني ما هو ما بيسحش خالص لو سابه في الجو. يعني ما لو طرف في الشقة مفيش خالص مية ما عندوش مية أصلا طب يشرب مية؟ ما هو إذا في ماء خلاص لا بد يستخدم الماء. إذا خلاص ده فاقد الطهورين مسألة تانية هتأتي أنا سيكون فاقد الطهورين يعني لا عنده ماء ولا عنده تراب لا عارف يتيمم ولا عارف يستخدم الماء فخلاص بفاقد الطهورين لا يصلي كيف ما حاله بقى يقدر يجيب الحتة يمشيها كده وانتهى. ما هو إذا استطاع طبعا وجب عليه سحر بس مشبوك ما عندوش نار صح مشبوك ما عندوش نار يحط فيها حته وينزل. المهم احنا لو وصلنا لفقد الطهورين دي مساله هتاتي فقد الطهورين لا ماء ولا تراب ولا حاجه. معلش انا المني ما يعتبرش النجاسه ليش المني ما يعتبرش لا لا المني طاهر على الراجح المني غير بص عندك البول والودي والمذي الثلاثه دولت نجس نجس المني طاهر على الراجح يعني عند اتفاق العلم سيبك من لما جيت كلفه على الاغتسال قلت ان هو كده ايوه الاغتسال لا الاغتسال شيء اغتسال مختلط عليه مساله جنابه هذا من خروج المني هذا ليست نجاسه في فرق بين الجنابه والنجاسه ما كده غلط